بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، في لقاء متفرد جدا ومتميز جدا يجمعنا مع فضيلة العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وأخونا الداعي الإسلامي يوسف إستس، والذي تعرفنا عليه من قبل وتطرقنا لقصة إسلامه. في هذا اللقاء الفريد يحاول فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أخينا الداعية يوسف إستس حوارا يسر الدعوة ويسر المسلمين بصفة عامة. لذلك ارتأينا بفضل الله عز وجل أن نفرد قرابة نصف ساعة منذ بداية اللقاء لحوار بين الشيخين. يتقدم الحوار كلمة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ثم بعد نصف ساعة إن شاء الله نتلقى قسطا من اتصالاتكم. فدعونا نبدأ بعد تحية الشيخين الكريمين، ونحيل الأمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. تفضل. الله يحفظك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن ألتقي بأخينا في الله الشيخ يوسف إستس، الذي يعني جمعنا به هذا الدين الحق. لأنني قبل أن ألتقي به عرفت شيئا من ترجمته، يعني حتى أعلم أولا صدق منهجه، لو كان منهجه مخالفا لما جالسته أبدا. وعلمت أنه كان قسيسا، يعني يدعو إلى النصرانية في ذلك الزمان، ثم امتن الله عز وجل عليه بأن اهتدى إلى الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل للعالمين جميعا، ومن أول الأنبياء إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فالميزة الكبرى في ديننا أنه يجمعنا بكل إنسان في أطراف الأرض، مع تباعد البلدان واختلاف اللغات واختلاف الألوان، جعل الله عز وجل المسلمين والمؤمنين إخوة برغم اختلاف اللسان. يعني هو يتكلم الإنجليزية وأنا أتكلم العربية، هو يفهم قليلا من العربية وأنا أفهم قليلا من الإنجليزية، ومع ذلك يربطني به مودة وحب حتى وإن لم أفهم شيئا كثيرا من كلامه. هذه هي الميزة العظمى للإسلام. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإنما عند كثير من علماء العربية وعلماء أصول الفقه تفيد الحصر، أي كأنما الله عز وجل جعل الأخوة الحقيقية للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومعلوم أن الأخ مقدم في الذكر في كثير من المواضع للعلاقة الخاصة. يعني في يوم القيامة مثلا لا أحد يتنازل الأحد عن شيء، الإيثار ينتهي يوم القيامة. أن يقدم أحد أحدا على نفسه ينتهي يوم القيامة. أرى في, في, في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إحنا في أمثالنا العامية إذا الواحد اتعطل يقول أخ. أخ دي يعني إيه؟ أول مذكور على الذهن يعني هو الأخ. ولذلك كل الأنبياء عندما جاءوا إلى أقوامهم وصفوا بالأخوة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت هود المرسلين إذ قال لهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. فالأخ مذكور حتى في القتل. لو أن إنسانا قتل إنسانا آخر فهو إما يكون هنا قصاص أو يكون هنا دية. نعم. في هذا الموضع الذي تشح فيه النفوس ولا يقبل إنسان من إنسان شفاعة يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. كأنما يندب ولي الدم أن يعفو عن هذا القاتل. فذكر لفظة الأخ هنا. فعندما نسمع قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة نعلم حقيقة هذا الدين وكيف أنه جمع بيننا وبين مثل أخ يوسف جزاه الله خيرا وأهلا به في مصر بلده بدون ما يكون بيننا لا رحم ولا نسب ولا يكون بيننا شيء. وبهذه المناسبة أريد أن أقول وأرجو ألا يطول كلامي حتى نستمتع بكلام أخينا يوسف، لكن أراها يعني مقدمة ضرورية ألا وهي قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هنا كلمة المودة ديت بعض الناس يفهمها خطأ ويظن أن المودة مثل البر. نعم. وأنا أريد أن الآن أن أفرق بين المودة والبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. في نفس السورة قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمنعنا من إلقاء المودة وأباح لنا البر. فلا بد أن يكون بينهما فارق. هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نزلت بسبب ما، وهو الحديث المشهور المعروف الصحيحين وغيرهما أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له قرابة في مكة وكانوا يعني يعذبون هذه القرابة، فأراد أن يتخذ جميلا ويدا عند قريش حتى يحفظون قرابته، فأفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيغزو قريشا في اليوم الفلاني أو بالجيش الفلاني، فكتب ورقة وأعطاها لمرأة، وهذه المرأة جعلت هذا الخطاب بين ضفائر شعرها، يعني ضفرت شعرها على هذا الكتاب اللي هو ذاهب من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش. فأنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في امرأة معها كتاب بكذا وكذا وهي في مكان معين اسمه روضة خاخ. انطلق علي بن أبي طالب والمخزاج بن الأسود ومعهما آخرون، انطلقوا فوجدوا المرأة فعلا في روضة خاخ تجلس. فقال لها علي بن أبي طالب: أين الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. قال لها: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. نعم. فخافت المرأة على نفسها وأخرجت الكتاب بين ضفائرها، أخذه علي بن أبي طالب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدري شيئا عما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقرأ الكتاب وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى كذا كذا يفشي خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففوجئ حاطب بن أبي بلتعة أن سره انكشف، فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا عند هؤلاء يحفظون بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق. قال: الصدق. وأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب وقال أنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويا عمر، إن الله لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الآية دي، هذه الآية نزلت بسبب هذه الواقعة. طيب، تلقون إليهم بالمودة، المودة عمل قلبي، ومع ذلك فالقلب لا يعلم ما فيه إلا الله. أنكر الله عز وجل على المؤمنين أن يلقوا المودة ولو بالظاهر، وده اللي أنا عايز أكد عليه، ولو بالظاهر، لأن أنا لو قلت المودة محلها القلب، أنت هتقول لي قلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. فيبقى بننظر إلى القرائن في الخارج التي تدل على المودة، كحضور أفراح الكافرين وحضور جنائزهم وحضور المناسبات السعيدة عندهم، كل هذا ممنوع. ليه؟ لأن هذا يدل على المودة، وهذا هو الذي فعله حاطب. تلقون إليهم بالمودة، كما قنص القرطبي وغيره من أهل العلم قال أي في الظاهر، أما الباطن لو كان الباطن معتقد هذه المودة دي تبقى أي مشكلة كبيرة جدا. ومثله قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. يعني إذا رجل يستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بكلام الله ورسوله، ورجل آخر جالس لا يتكلم، سوى الله عز وجل بينهما في الحكم، قال إنكم إذا مثلهم، صار المستمع مثل المتكلم. وهذا في الظاهر، وقد يكون الجالس لا يعتقد ما يقوله المتكلم، ولكن سوى الله عز وجل بينهم لأن هذا جلس في مجلس يستهزئ فيه بكلام الله ورسوله. فالشاهد الذي أريد أن أقوله إن المودة شيء، أما البر فلا يشترط فيه محبة القلب. البر انك انت ممكن تكرهه لكن توصل اليه الاحسان. وربما يقول بعض الناس، وحتى انا اذكر قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. فكلمه ذكر يوادون اللي هي الموده برضه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. كلمه وصاحبهما في الدنيا معروفه هو ده البر، وليس الموده. الموده انما تكون بين اهل الايمان فقط، لا تكون بين مسلم وغير مسلم، اللي هي الموده. اما البر فيكون بكل لكل الكائنات، يكون لغير المسلم حتى بل يكون للحيوانات. إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فحتى في الذبح. فإذا قتلت فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. إذن أنا ممكن أبر إنسان وأنا أكرهه، وأقسط معه وأحكم بالعدل وأنا أكرهه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر بعد محاورة: إني لا أحبك. فقال: يا أمير المؤمنين، أينقصني ذلك من حقي شيئا؟ قال له: لا. قال: إنما يأتي على حب النساء. يعني إذا قال لعمر: أبغضك إياي يجعلك تجور علي وتظلمني؟ قال له: لا. هو ذا البر، وهو ذا الحكم بالقسط. ممكن أكره الإنسان ولكن أوصل إليه البر، ممكن أكره إنسان ولكن أعطيه حقه كما يريد الله عز وجل. ولكن المودة لا تكون إلا لأهل الإيمان. بالضبط كده. فعشان كده أنا أردت في هذا الزمن اللي اختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح الكافرين يقال الإخوة وإخواننا في الإنسانية والكلام ده، كل هذا حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يجعل غير المسلم أخا له وأن يلقي إليه بالمودة. فأنا أقول لشيخ يوسف: استثناني بيني وبينك مودة، وإن كنت يعني لست من بلدي ولا أتكلم بلسانك ولا بيني وبينك رحم، وأترك. ولعل هذا ملحوظ شيخنا على نصف الطائرة اللي نزل عليها الشيخ يوسف، كان هناك سائحون من عدة دول من أمريكا ومن غيرها، ولكن تهفو القلوب إلى من؟ إلى أهل التوحيد. فالمسلمون جميعا في مصرنا الحبيبة وفي بلادنا العربية يرحبون بالشيخ ولم يلتقوا به شخصيا، بل يحبونه، وتلقينا رسائل كثيرة من الحب والمودة لمجرد معرفة أن الرجل قد هداه الله عز وجل وهو الآن قائم بنشر دين الله عز وجل. فالمودة درجة تربو وتعلو على البر. جزاكم الله خيرا كثيرا. اسمح لي شيخنا، حضرتك تفضلت في البداية قلت لو لم أكن أعلم أنه على منهج سوي ما جالسته. فهل يمكن أن ألتقط طرف هذا الخيط ويكون هو المحور الأول في حديثنا؟ وأسأل الشيخ سؤال فيما يتعلق بصحة المنهج ومدى تأثير ذلك على غير المسلمين. لما يسلم واحد جديد خاصة إذا كان من المشاهير، لاعب كرة سلة أو موسيقار سابق أو مغني سابق إلى غير ذلك، وهم كثير ونعرف منهم كثير، فتنتقل مع هذه الشهرة إلى الإسلام ويصير بالوراثة مشهورا في الدعوة أيضا. فأنا أريد أن أطرح على الشيخ هذا السؤال وخطورة هذه المسألة. طيب ووصلوا كلامي. نعم شيخ يوسف، first of all, the Sheikh is going to be speaking about the unity and the difference between love and compassion and being just and kind. So loving the believers is a natural feeling in the heart of every believer towards others, even if they do not speak his own mother tongue, if they are not from the same country. Like I believe right now we just met for the very first time. Yes. Isn't it? Alhamdulillah. Okay. And he elaborated on that in details. In the beginning, Sheikh Yusuf, our great scholar, Sheikh Abu Ishaq, mentioned a very important point. And I picked up the line from there. He basically said, I investigated the background of Sheikh Yusuf before I agreed to sit with him and introduce him to the public, because this is a widely watched program. He said, I found out that he has a correct aqidah and an absolutely correct methodology of da'wah. Now my question to you is, how dangerous it is just to follow any famous revert who happened to be famous before Islam, whether he was a musician, whether he was a basketball player, whether he was a politician, then he accepted Islam, then people would just cheer for him, especially Muslims, out of being emotional, celebrating that. So can you say some light on that, and I'll be happy to translate. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأول، جزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. And to all of our viewers out there, and I say from the very most of my heart to all of our viewers, والسلام عليكم. أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا فيه. And this is the best topic. Wallah is the best topic, because we see this today so much. I don't know if this is new in history of Islam, I don't know, but I didn't see anything like this before. If somebody comes to Islam and he was famous as in Jahiliyyah, so they want to make him famous in Islam. This is a problem, as you say, mushkil akbar. Because when somebody is new to Islam, he is like, if you excuse me to mention it like this, if I take this glass and it's full of jahil, okay, this glass is full of jahil, it's full of masi, it's full of everything. So we'll pour it out. No, I won't really pour it out, don't worry. But we'll pour this glass out. No, it's empty. Okay, this is when you come to Islam. Allah cleans your heart and He removes all of the masiyah, all of the itham, all of the bad things. It's gone. Alhamdulillah, it's empty. But it's empty. It's empty. Yes. You cannot exactly. Present anything empty. Exactly. Now it needs to begin to fill with what? Iman of Tawheed, the monotheism of Islam, which is a Tawheed. And then after comes the Tawheed, is to come with it ilm. The ilm is next. Tawheed, ilm. Next is knowledge. And if the knowledge is based on Tawheed, then comes hikmah. The hikmah does not come in the beginning. It must have ilm, it must have the Tawheed. Along with this is the application, what is the word in Arabic? Amal? Al-Amal. Yes. And when you begin to practice Islam and continue and grow in the study of Islam, then you become not alim, you become muta'alim. Maybe, mumkin. Mumkin. When they asked Nasruddin al-Albani rahimahullah, they were telling him, yeah, Sheikh al-Akbar, Sheikh al-Alim, big alim. He said, la, not even muta'alim. Not even a student. So if Sheikh is saying, I'm not even talib al-ilm, then who is Yusuf Estes? Don't go there. Because my studies of Christianity, even if I was the biggest scholar of Christianity, still doesn't mean I know Islam. Allahu Akbar. Can you hold on for a minute, please? Before I translate that, I would like to also say that in Arabic there is a statement which says that one who does not possess cannot give. So, exactly. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الكلمات التي شارك بها الشيخ معنا في هذه المسألة. قال في مسألة المنهج وتعقيبا على مقولة حضرتك في البداية، لو لم يكن صحيح المنهج ما جالسته. قال إن هذا الموضوع هو أهم موضوع على الإطلاق. والسبب في ذلك أن كثير من الناس لكونه كان مشهورا قبل الإسلام مجرد أن يسلم، سواء بفعل المسلمين أو لشهوة ذاتية تنتقل معه شهرته في الإسلام، وأراد أن يميز بين الشهرة في أي مجال وكون الإنسان داعية أو مشهورا في مجال من مجالات العلم الشرعي. فضرب مثالا بكوب الماء، قال لو أني إنسان مشهور مثلا في الفن في أي رياضة، فهذا الكوب مثله مملوء، ولكنه مملوء بماء قذر، مملوء بأي شيء غير هذا الماء النقي. الآن لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فأول شيء يجب أن يفعله أن يسكب كل محتويات هذا الكوب، وهذا محتوى لا إله، ثم بعد ذلك يبدأ في بناء إلا الله ملء هذا الإناء أو ملء هذا الكوب بما يلي. ننتقل من مثال الكوب إلى هذا الإناء اللي هو القلب. الآن قال يبد أولا أن يمتلئ بالتوحيد العقيدة الصحيحة، ويعقب ذلك طلب العلم، التدرج الطبعي لا التدرج المفاجئ لكونه كان مشهورا أن صار مشهورا. وللأسف شيخنا هذا ما نقع فيه من خطأ في الغرب، لما يسلم واحد مشهور نستعمله في الدعوة، فهو يظن في نفسه أنه داعية بلا علم، وقد لا يكون لديه عقيدة راسخة. فقال هذا العلم يشترط فيه أن يكون مبنيا على التوحيد الخالص، لا مجرد العلم ولكن توحيد نابع من عقيدة خالصة. قال إذا تدرج المسلم الجديد هذا التدرج الطبعي فإنه يرث الحكمة، فالحكمة هي نتاج العلم المبنية على العقيدة الصحيحة. يصحب ذلك كله التطبيق، فلا يكفي أن يكون الإنسان متحدثا أو لبقا أو داعية، ولكن هو عمل نفسه تطبيق، هذا هو التدرج الطبيعي. وذكر مثالا في ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال لما قيل له ذات مرة الشيخ الأكبر إلى غير ذلك، فقال أنا إلا بطويلب عن، فقال إذا كان الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله يزعم أنه طويلب عن لم يحصل درجة طالب العلم، فكيف بأي إنسان دونه أن يزعم أنه طالب علم ناهيك أن يكون عالما أو داعية إلى الله عز وجل. His Honor Sheikh Abu Ishaq, what do you think of that? تعليقك الشيخ تفضل. أي نعم، طبعا هذا كلام جيد جدا وسديد، وأنا سعيد أن أسمعه من رجل أعجمي عن العربية وبينه وبين العربية مسافات، وبعدين لم ينشأ في بلد مسلم حتى يتأدب على أيدي العلماء، فأن يقول شيئا كهذا الكلام هذا شيء أثلج صدري جدا، وأنا سعيد به غاية السعادة. وتسمح لي حضرتك أن أنا أنبه الإخوة المشاهدين أنه لم يحدث لقاء بين فضيلتك والشيخ، أنا أول مرة ألتقي به الحقيقة، ولذلك أنا يعني قبل أن أجالسه أنا سألتك قلت ترجم أعطيني ترجمة حتى إذا كان يعني هناك مخالفة في المنهج في أصول المنهج، أنا لا أجالس أحدا يخالف أصول المنهج إطلاقا، ولا أضع يدي في يده ولا أحاوره في شيء ما إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فهو الكلام الذي قاله كلام عالي، ومصداق ما قال من المشاكل التي نحن كنا أو يعني الجماهير المسلمة كانت سببا في هذه المحنة. نحن عندنا في مصر وفي غيرها لما بتعتزل فنانة أو بيعتزل فنان يصيرونه شيخا، مثال جيد. وهذا الكلام أنا أنكرته قديما من أكثر من 12 سنة 13 سنة، عملت فيه خطبة في مسجد عز بالله اسمها الانتكاس، عملت فيه خطبتين علشان أتكلم على دواء الانتكاس. إنسانة مشهورة أو إنسان مشهور، خلاص كثير من الناس الذين يعني فرحوا بالتزام المرأة أو التزام الرجل وفي نفس الوقت برضو عند الناس محبة انه يلتقي بفنان سابق او فنانة سابقة. يقولك الفنانة الفلانية خلاص بعد ما تلاقي الشيخة الفلانية ستلقي درسا. تلاقي الناس راكبين بعضهم بدون رصيد في العلم. طب انت جاي قاعدة ليه؟ كله جاي للفرجة عشان يشوف الفنانة الشهير اللي كنا بنشوف على الشاشة وفي الافلام والكلام ده. انا بقول انه لا يجوز مطلقا مطلقا ان يتكلم انسان في دين الله عز وجل ايا كان منصبه في الشهرة قبل الإسلام، لا يجوز أن يتكلم إلا بدين الله الحق الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام عن علم. لابد. الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا. يعني لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن، إلا عالما به سبحانه وتعالى بإسمائه وصفاته وما يليق به تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. فهو مش معنى إنه هو مشهور في الجاهلية لازم يكون مشهور برضو عندنا. لا، أنا بقول أنه خرج من مستنقع لسه ما نظف نفسه كما وصف الشيخ، قال لك هذا كوب يكب رواسب الجاهلية الأول وننظف مكان رواسب الجاهلية ابتداء قبل أن نصب الإيه؟ الماء الرقراق اللي هو التوحيد الخالص. فأنا بكل أسف بعض الفنانين والفنانات اللي النهاردة صاروا شيوخا وليس عندهم أي رصيد من العلم، وأنا عارف هذه الحقيقة جيدا، كيف تصدروا أو تصدرنا إلى مثل هذا ولم يتعلموا العلم الشرعي. فمش معنى أنه مشهور في الباسكت، مشهور في الفوتبول، مشهور في الـ في الـ في الـ في التمثيل، في الكلام ده وأهتدى أن أنا أخذ أشيخه. لا، أنا أخذ أربيه الأول. كان عنده موهبة أن يتلقى العلم ثم يبلغ هذا العلم أهلا وسهلا. لم يكن عنده هذه الموهبة فليظل في صفوف الجماهير يستمع إلى مشايخ. طيب شيخنا، حتى نكون واقعيين، نحن لا نلقي بالتابعة ولا باللوم بالكلية على المشهور، ولكن على الأتباع بل على بعض المشايخ الذين يصدرونهم. هذه واحدة. الثانية، اعتذرني أنا كنت مشهورا واعتزلت ما حرم الله عز وجل وهداني الله عز وجل إلى الجدة. أجلس لمن؟ أين أجد هذا المنبع الذي أنتهل منه العلم حتى أتعلم؟ ليست بالضرورة حتى أعلم، ولكن حتى أتعلم، أين يوجد هذا المنبع؟ هذا طبعا موجود لا شك، بس أنا عايز أقول الجاهل عنده علة كأنه مريض. النهاردة لو أي إنسان مريض ويرى أن برأه وعلاجه في آخر موقع في الأرض هيروح له. لماذا إذا جئنا إلى العلم يحصل هذا النوع من الكسل؟ يعني مثلا بعض الإخوة يتصل بي يقول لي والله أنا بقالي شهرين بتصل بيك ليه؟ قال لي والله كان في مسألة كذا كذا كذا كذا كنت أريد فيها الحل، ولما أنت ما اتصلت بي عملت كذا وكذا. تمام. طيب هو أنا الوحيد اللي في الدنيا؟ طبعا أنت لم تجدني، ما عندك شيوخ آخرون صاحب الحاجة أرعن. أنت بتعتقد أنني الشيخ الذي لا يفتي غيره وتثق في كلامي؟ تعال نام على باب البيت. صحيح. لأن لك حاجة، لك علة، كما أنك على استعداد أن تذهب إلى آخر بلاد الله علشان تبرأ من علة بدنية. كيف لم تذهب إلي وأنا بيني وبينك ساعتين أو بيني وبينك ساعة أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات؟ فأنا عايز أقول أن في نوع من الإهمال. من أراد شيئا وعلم أن الآخرة لا يوصل إليها إلا بمعرفة الله عز وجل ومعرفة هدوء ما أنزل الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شايف أن دي كافية أن تخليه ينطلق إلى أي مكان. لكن هو بيكسر بيكسر. يقول لك أنا اتصلت ما لقيتوش مثلا. ويمكن الفضائيات والكلام ده سدد جزء من هذا الايه، من هذا العجز. In brief, the Sheikh was supporting whatever you said and he's very very pleased with the example, and he said that really confirmed his idea about yourself before attending the program. And he gave another example in our locality, in our society, whenever an actor or an actress they repent. الله أكبر. They risen to the status of being a preacher. And if there is a lecture or a seminar or an attendance of any gathering that is presented by so and so, you already know. I understand. Why don't you translate it then? Well, I would like to just mention that I've met some of these people right here in Egypt. Yeah, Suhero Babli. You know Suhero Babli? I don't mention names. No, but we know her. Yeah. I went to her home, and what I found is she's an amazing person. She's very amazing. Yeah. But she didn't pretend to know about Islam and be an expert or anything like this, which is good. Yeah. But she made sure, though, that the people who worked for her, when it was time for prayer, pray. Okay. Salih. Okay. She was strict on that. Okay. And she was strict on the hijab. She said we wear hijab. And we're, you know, and they made a problem for the people because she was going to be on TV. And they said, no, you can't. She said, I am Muslim first. It was right after she did Hajj. So she was a shining light, a good example for a lot of the Muslims. Sheikh Yusuf, who promised... I'm sorry, go ahead. But the thing is, we wouldn't want to put her up and now say she is Sheikha of Islam. Excellent. And she would not accept that. Even when we talk about bringing her to the United States, she said, our goal to encourage people. What is the word to give people encouragement? Tashkil. She says, come on, you know, yes. But as far as about Islam, she says, we leave this for the ulama. Okay, great. Since we promised the viewers that we'll only take half hour, then we'll open the opportunity for phone calls. There is Brother Bashar over from Palestine. So we'll do this. شيخنا تسمح ان احنا نبدا باخذ اتصالات. السؤال الاول من اخ بشار من فلسطين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. Well, I have to speak in English because my subject is very important. تفضل. Go ahead. Will you please just give me a few seconds to deliver my idea? Go ahead. Well, Brother Yusuf, I thank you very much for being in this lovely channel this night. And I want to tell you something important, that I do love you in the sake of Allah. Not only you, but either Brother Hussein E. and Abdul Rahim Green and Brother Zakir Mike, those who send good programs on this TV. And I hope you give them my regards, especially Brother Hussein E. And for this occasion, I want you to encourage Dr. Zakir Mike in order to let him make this TV on Nilesat as soon as possible, because this channel is the most lovely channel for me and for my family. Yes, inshallah. This is number one. Number two, I think we are all Muslims. We all over the world have to practice da'wah, because da'wah is the most important thing, is the most important act that we should do, because because this is our duty, and we have to practice da'wah in order to give the Western world the clear picture about Islam, a real Islam. Okay. So there is something I would like to give you my experience. We in Palestine, we enter the chat rooms on Yahoo and ICQ and all over in the internet, and we practice da'wah. We are doing now a great program on the internet in making da'wah. This is there is another point. Just to tell you that our friend from all the world practiced this da'wah, and we managed, alhamdulillah, to give it a clear picture, good picture about Islam all over the world. JazakAllah khair. The last thing is, I want to hear from you. I have sent you several emails on your website, and you did not answer me. So I hope you answer my emails, because we face a problem. When we start speaking to foreign people like Americans, Europeans, we find them careless. They don't want to hear us. I want to ask you a question. How can we let them pay attention for Islam? Yes. Make them not listen to us and not to ignore us, ignore our religion? JazakAllah khairan, Brother Bashar. Unfortunately, that's a good question. Your question, and I do have a request to the viewers, please. If you, first of all, I'd like to thank Brother Bashar all the way from Palestine. JazakAllah khair. And for his input and his participation. And his question is a very worthy question. It will be answered, inshallah. But my request to the viewers, please make sure that your questions are brief and to the point. It's a short program, and we'd like to accommodate as many as phone calls. أكرم ما قلت باللغة العربية برجاء من الأخوة المتصلين أن تكون اتصالاتهم مختصرة وأن تصيب الهدف بصورة بسيطة ومختصرة. مختصرة حتى نستطيع أن نتمكن من أخذ عدد أكبر من الاتصالات. جزاكم الله خير. أخ محمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ الحبيب. السلام ورحمة الشيخ يوسف أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بشيخنا الحبيب أبا إسحاق. الله يحفظك. أنا عايز أقول للشيخ أبا إسحاق، يعني فعلا بنسمع عادي يعني. الله ربنا يبارك فيه ويحفظه الأمة الإسلامية يا رب. جزاك الله ونحبك في الله كثيرا. حبك الله. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك أخ محمد. أنا أيضا أؤيد الأخ محمد وأقول أنه وأزعم أنه ليس على الأرض أسعد مني في هذه اللحظة أن أزاور الشيخ الكريم. وأنا لا أرقى لمستوى المحاورة، ولكن جزاكم الله خيرا أن سنحت لنا هذه الفرصة. بارك الله فيكم، شكرا لكم. أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعي أنا عندي سؤال أقول الشيخ أبو الحق، يعني متعرض طبعا بالمقارنة، أنا مش سياحي. ويعني الحمد لله هذه الحملة المعذرة إن إحنا نجيب صورة جيدة للإسلام وإحنا نتكلم عن الإسلام، فيحمد هل ده مبرر كافي للعمل كمرشد سياحي؟ برغم حضرتك طبعا أكيد عارف والشيخ أكيد عارف طبعا إن في الشغل ده برضه يعني في تعرض لشيء بعض المحرمات، فهل يا ترى ده مبرر كافي للعمل كمرشد؟ لأن برضه حضرتك عارف إن معظم في كتير من المرشدين يعني بيقدموا صورة سيئة عن الإسلام، وفي منهم طبعا بين المسلمين وبيقدموا صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، فاحنا يعني إلى حد كبير بنحاول إن احنا نصحح ده وإن احنا يعني نقدم صورة جيدة وفكرة ولو بسيطة عن الإسلام على قد يعني إيه مبدأنا. جزاك الله خيرا أخو محمد، شكرا، بارك الله فيك. هل هناك من اتصالات؟ طيب نبدأ بإجابة سؤال الأخ محمد. Brother Muhammad is a tour guide and he is inquiring from the sheikh whether his job is lawful or not. So listen to the answer. تفضل شيخنا. فيما يتعلق بالأخ محمد وعمله كمرشد سياحي، يقول أنه على ثغر يعني يذب عن الدين أو على الأقل يوصل صورة صحيحة عن الإسلام بدل من أن يترك المجال لغير المسلمين أو المسلمين الذين يسيئون إلى الإسلام. طبعا هذه يعني هذا كلام غير صحيح، لأنه ليس للدعوة معنا عند أقوام أتوا ليستنشقوا الهواء وليقضوا الأجازات والكلام ده. يعني أنا لا أستطيع أن أقع فيما حرم الله عز وجل لمجرد أن أقول إن الله عز وجل أمر بكذا. ثم أنا ارتكبت نفس القضية. يعني هذا قطاع الإرشاد السياحي، والأخ يعني ربما يعرف أنني كنت يعني دراستي الإسبانية جعلتني أيام الكلية كنت بأخرج مع بعض المرشدين السياحيين من باب إن أنا أمارس اللغة وهذا الكلام، فشفت يعني في مرة أو مرتين فقط لأن طلعتهم وحرمت أطلع بعد كده، يعني شفت بقى التجاوزات الرهيبة يعني التي يقع فيها المرء. وإحنا عندنا دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، فهو ينبغي أن يدفع المضرة عن نفسه، لأن المساءلة يوم الله عز وجل يوم القيامة مساءلة فردية. أنا لا أستطيع أن آتي مثلا في حانة فيها راقصة وناس جاءوا ليشاهدوا الراقصة ويستمتعوا برقصها ثم أقف في هذا الجو ثم أدعوهم إلى الله، لا ما فيش أي مقتضى لهذا. أي مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى للدعوة، حتى إن لم يكن هناك مقتضى لابد أن أوجد له مقتضى. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع الصحابة رضي الله عنهم وجد على الطريق جديا ميتا أسك، وقف عليه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أسك. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلها، على أهلها أنهم رموها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستحضر الصحابة معنى الكلام أوجد مقتضى الكلام، ألا وهو الربط ما بين الدنيا وهذه الميتة التي يرونها بأعينهم. فالنهاردة لا مقتضى على الإطلاق للدعوة في هذا الجو لناس أجانب أتوا ليس لطلبا للإسلام، وفي نفس الوقت الجو العام نفسه ما تقدرش تقول في كلمة. إيه معنى أن مرشد سياحي يراهم يشربون الخمر وقد يتناول زجاجة الخمر عشان يجامل بها واحد يقول والله أعطيني هذه الزجاجة، يأخذ هذه الزجاجة عشان يعطيها لهذا يصطحبهم إلى البار ويصطحبهم وكلهم عرايا ويفعلون هذا، وهو يرى كل هذا ثم يزعم أنه يقف على ثغر. أي ثغر هذا؟ إنما الثغر الذي ينفع للعبد أن يكون ثغرا يستفيد منه الإسلام والمسلمون، ولو دخل منه إنسان غير مسلم سيفسد في الإسلام. يوم يولد ده ثغر، الثغر ده اللي هو زي الرباط زي الحدود. زي مثلا عندنا في الجيش مثلا حرس الحدود، حرس الحدود واقفين عشان يحملوا الساحل. الساحل لو أنا كجندي محطوط في موقع معين ولي مهمة معينة تركت هذا الموقع وانصرفت إيه ده اسمه إيه؟ ترك الثغرة خاليا، يوم يدخل منه العدو. لكن أي ثغر في السياحة هذه الصورة؟ فأنا أنصح الحي الأخ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن العمر قصير، وأن الذي فاته من العمر لعل الذي يأتي من عمره لا يكون مثل الذي فاته. فينبغي لا يخضع مثل إذا تركنا هذا الثغر سيأخذه مثلا. إن سمحت يا حضرتك بمداخلة بعد أن أخذ بعض المكالمات. الأخ دياب من العراق ينتظر منذ فترة. السلام عليكم، هل زال الأخ دياب من العراق على أم إياس من القاهرة؟ السلام عليكم، تفضل يا أخ. السلام عليكم. عليكم السلام طلبة. السلام. أهلا وسهلا. أسأل الله عزيز رب العرش العظيم أن يشفيك يا شيخ الأستاذ. اللهم آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أبي شفاء لا يغادر صدمة إنا ولي ذلك ما قضى عليك. بالله عليك يا شيخ إليه الأمضاء عليك. ولي الأمن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويهديه ويشفي أمي ويهد أخي. آمين. وأن يرزقني الله عز وجل الرزق الصالح. الله يرضى عليك يا شيخ جيد. دعاء يعني تقيم إليه. الله يرضى عليك. جزاك الله خير. يعني بالله يا شيخ يعني انا عايز اقول للشيخ يوسف في سبحان الله العظيم عايز اقول له ان انت فتحت لنا على حاجات كتير جدا احنا كنا عانينا عنها عانينا بالقلب قبل العينين. سبحان الله العظيم احنا عندنا الدعوه سبحان الله، فانت جيت ودعيت يعني سبحان الله العظيم دعيت يعني اما سوف تكون في ميزان حسناتك يوم القيامه. اسال الله العظيم الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا في ميزانك يوم القيامه انه ولي ذلك والقدر عليك. جزاكم الله خير وجزاكم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا الفاضل عود لمسألة المرشد السياحي. يعني حضرتك تقول أن حرمة هذا العمل ليس من باب سد الذرائع ولا لدليل مختلف فيه، ولكن حرمة أصلية، حرمة أصلية الإنسان يقع فيه. طيب وحضرتك أيضا لعلك تقول أنه هذا لا يمنع أن الإنسان إذا ما سنحت له الفرصة لدعوة أي إنسان حتى لو كان زائرا من أجل السياحة يتعرض لدعوته إذا سنحت الفرصة، لأنه في الحقيقة الحمد لله شكر الله معنا بعض الإخوة لا يعملون في مجال الإرشاد السياحي ولكن يعرضون بعض البروشورز بلغات مختلفة وبعض سجلنا بعض DVDs والأوديو ماتيريالز وبفضل الله عز وجل كانت نتائج مذهلة من الناس. مثلا هذه المواد الدعوية لا تعرض في أماكن الفجور ولكن يأتون لزيارة بعض الأثار الإسلامية مثل الجامع الأزهر السلطان حسن إلى غير ذلك، فلنا دعوة هناك والعجيب أنه لها تأثير رائع وهناك الكثير ممن أسلموا بفضل الله عز وجل من خلال هذه الوسائل الدعوية البسيطة. فهل أستطيع أستنبط من حضرتك أن لما حضرتك كلمت عن مسألة العمل في الإرشاد السياحي هذا لا يتنافى مع أن أي إنسان استطاع بوسيلة ما أو بأخرى أن يدعو حتى لو كان إنسان جاي للفجور أو السياحة؟ هذا لا يمنع طبعا. نعم طبعا بلا شك بلا شك. لكن أنا في كلمة المقتضى التي قصدتها وأرجو أن برضو الشيخ يوسف يعني يفهم هذا الكلام عليه لأنه هو جزء في صلب الدعوة يعني. نعم لو أن إنسان عادي خالص لا يصلي إلا الجمعة وذهب إلى المسجد فوجد بدل المنبر وجد مسرحا ووجد جماعة عايزين يعملوا تمثيلية سينصرف غاضبا وربما قذفهم بالحجارة مع أنه بيصلي في الجمعة. خلاص ليه؟ لأنه خرج من بيته وقد هيئ نفسه ليسمع موعظة أيا كانت الموعظة إن شاء الله هو بروح ينام. بس عارف أن ده مسجد وله حرمة وأن بيطلع واحد بيخطب الكلام ده فلما يلاقي مسرح وفي مسرحية تعرض ينصرف غاضبا. بالعكس لو ان رجل ذهب الى مشاهده مسرحيه كوميديه ثم انفرج الستار عن واحد زي حالتي كده وكما وقال لهم الموت قادم لعله كلكم حنموت وحتدخلوا في التراب هيرموني بالحجاره ليه انا ما جيتش عشان اسمع الموت قادم انا جاي عشان اضحك تمام. فانا عايز اقول ان كل انسان بيكون مهيئ لقبول فكره معينه. الارشاد السياحي غير ان انا الاقي واحد جاء سائحا فممكن ادعو الى الاسلام هذا شيء فيه لكن انا اتورط في ارتكاب المحرمات ثم اقول لهم الاسلام يقول كذا وكذا وكذا دلنا جزاك الله خير. اخونا احمد من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشكر لك طول الانتظار تفضل اخي الحبيب. نعم قدر الله وشفاء. بدايه سلام على الشيخ الحق الحويني يا حبيب الشيخ اسال الله ان يرفع قدرك في الدنيا والاخره. اللهم امين. شيخ بدايه يعني شيخ ابو حاتم يعني انذرني عند ربي وارجو ان ينسيك الشيطان ذكري عند ربك فامكث في سجن الهوى بضع سنين. الشيخ يوسف جسس ان يحفظك في الله جزاكم الله عنا وعلى الاسلام خير الجزاء. I need to contact with you directly if you if you can give me pass on to me email address. JazakAllah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And in the control booth, they can give you all the information for contact for us. Not a problem whatsoever. And thank you so much for calling in for your input. JazakAllah khair. Umm Elias as well, she was greeting you and she sent a message that I have to deliver. She said that you're an eye opener. You open our eyes to the importance of giving. We all need to open our eyes. Yeah. Yeah. So she wanted to you to congratulate you for. You know, for giving da'wah to us. I don't give da'wah to Muslims. Islah. Islah. Islah. I give the da'wah to the Muslims. أنا كنت أنقل للشيخ تحية الأخت أم الياس أنه فتح عيوننا ودعانا إلى فقال أنا لا أقدم دعوه للمسلمين بل من باب أحرى إصلاح وليس لا أريد إلا الإصلاح ما استطاع. ما شاء الله لقد. Well, this is from Sheikh Hussein. He told us don't say da'wah, say إصلاح. Muslims say إصلاح. أم يوسف من مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. حيا الله شيخنا جميعا وخاصة الإخوة والأصحاب. تفضل. انا طبعا سعيده جدا باسلام الشيخ يوسف واتمنى ان نشوفه جدا. وانا كنت عايزه اسال الشيخ ابو اسحاق سؤال من زمان قوي بس الموقف الح عليا السؤال. تعلم اللغه الانجليزيه هل جنب القران والفكر كاساسي يعني للاطفال وكده هل ممكن ان انا زوجي من تلاميذ الشيخ ابو اسحاق وبيشوف ان المنهج اي لازم خالص تعلم اللغه وانا بشوف لا ما فيش مانع جنب القران والفكر وكده خاصه في الموقف اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني وكده. فهل انا عايزه هل تعلم اللغة الإنجليزية حلال ولا حرام للأطفال جنب القرآن كأساس وفكره وكده يعني؟ شكرا. طيب هل هناك من اتصالات أخرى؟ السلام عليكم. تفضل معنا اتصال آخر. السلام عليكم. بكلم الشيخ لو سمحت. تفضلي أنت على الهواء. تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكلم الشيخ أبو إسحاق لو سمحت. أنت معه على الهواء. تفضلي لو سمحت. والله الشيخ ادعي لي ان ربنا يهديني والذرية الصالحة. شكرا جزاكم الله خيرا. اتصالات اخرى. تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجميل أبي إسحاق الله يحفظك حفظك الله وأطال عمرك الله يحفظك. كم كنت أتمنى أن أراك منذ أن رأيتك آخر مرة في فيصل. قابلتك عند بيتك مرتين. أسأل الله أن يعلي قدرك. آمين آمين. يعني شيخنا والله يعني إن حضرتك لك كلمات يعني نراها قلتها منذ سنوات نراها واقعية الآن. يعني حضرتك منذ سنوات عديدة قلت إن الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد. يعني هذا ما نراه الآن في أخونا الشيخ يوسف حفظه الله. يعني أظن أنه ما وجد الدعوة وما وجد العلماء في وسط يعني فساد كالبلد الذي يعيش فيه أمريكا. يعني يعني يعني نتمنى ان تقول لنا حضراتكم يعني كيف نستطيع ان نساعد مثل الشيخ يوسف وما الذي يعني الآية التي مست شغاف قلب هذا الرجل في وسط هذا الخبث الكثير ووسط هذا الليل الدامس هناك بصيص نور مس شغاف قلب هذا الرجل، يعني لو أنه يفتح عنه حتى يكون يعني مبراصا لغيره أو مثالا لغيره لعل الله يهدي به كثيرا. طيب جزاك الله خيرا. بارك الله فيك أخ أحمد. I really have to translate that to you because he recalled a few statements from the Sheikh. He said it's full of wisdom. And amongst what the Sheikh said in the past, he said that Islam is a winner case, like in a court. Yes. It just needs a clever lawyer. Yes. And he said that the best proof to that is after years having a good lawyer like yourself, being able to present the case. But hold on for one moment, because Iyad is calling once again from Iraq, and I love the Iraqi people, so we'll have to take his phone. Yes. Iyad min al-Iraq, tafaddal. Tafaddal, akhi al-habib. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Iyad. Assalamu alaikum salam. Kayfa halak ya shaykh? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Tafaddal, nasma'uk, ma su'aluk? كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ينبغي انك تغلق الصوت في التلفزيون عندك حتى تسمعنا، وتفضل نحن نسمعك. نعم نعم، اريد اتكلم مع الشيخ ابو اسحاق اذا ممكن. انت على الهواء، تفضل تحدث اليه. نعم تفضل. انت تسمعني شيخ؟ اي نعم اسمعك، تفضل. أريد أتكلم مع الشيخ أبو إسحاق. السلام عليكم. تحدث، تفضل تفضل. يبدو أن الصوت. كيف حالك يا شيخ؟ طب إحنا مضطرين نقطع الاتصال حتى تتمكن إن شاء الله من استلام الخط جيد. مكالمة أخرى، هل معنا اتصال آخر؟ تفضل. ألو. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا الشيخ أبو إسحاق؟ حياك الله بخير والحمد لله. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسلمكم ويصعد قدركم إن شاء الله عز وجل. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخ الفاضل، عندي سؤال أو استفسار يعني بسيط إن سمحت لي. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لمنهج الدعوة السليم، يعني إذا كان الإنسان مثلا في وسط ناس يعني من أهل البدع وأهل الخرافة وكذا، يعني وش يعني المنهج السليم والقوي في دعوتهم وفي في الاستقطاب لهؤلاء الناس؟ بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. جزاكم الله خيرا. طيب أحبتي في الله، إن شاء الله سوف نتوقف عن تلقي أي اتصالات حتى نسمع الإجابة، ونسمع أيضا إجابة شبيهة من الشيخ يوسف. This is a question concerning what is the best methodology of giving da'wah. So we'll listen to the answer from الشيخ أبو إسحاق first, then inshallah we'll hear your comment. Okay. فضل الشيخ الحبيب. فيما يتعلق بالمنهج السديد والسليم في الدعوة إلى الله عز وجل. هو يعني احنا عندنا الدعوة كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. فهي ثلاث درجات. أول درجة هي الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. ونلاحظ أن الحكمة لا وصف لها، أو الموعظة وصفت والجدال وصف، أما الحكمة فلم توصف. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة حسنها ذاتي، إن خلت من الحسن لم تكن حكمة. ولذلك ما أقدرش أوصف الحكمة، لا أستطيع وصفها. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، بمعنى عندي دليل صحيح لابد أن يوضع على واقع ملائم. إذا وضع على واقع غير ملائم حدث الفساد. يبقى النهاردة مثلا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى البخاري في كتاب العلم، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. ما قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. والقول الآخر الذي سبق لساني به وقول مسعود، نعم، رواه مسلم في المقدمة، نعم، بسند ضعيف منقطع يعني، لأن المقدمة ليست نصيح مسلم بس عشان الناس ما يفكرش أنا بضعها في حديث صحيح مسلم. نعم. مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم. نعم. لكن الأثر ده منقطع مع نعم. شهرته. نعم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهو المفترض أنا الآن لما أجي أكلم الناس لابد أن أكلمها على قدر عقولهم. أنا وقع لي إشكال في بداية حياتي الدعوية بسبب هذا. الإشكال أنا كنت واخده في بلاد أرياف وبتكلم عن الدنيا وزينة الدنيا وخطورتها والكلام ده. فأتيت بقول الله تبارك وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. نعم. فالكفار هنا هم الزراع. نعم. تمام. هم الزراع. نعم. أنا بقى يعني إيه من باب إن أنا أبين المسألة قلت الزراع الكفار اللي هم الزراع اللي هم الفلاحين يعني. تمام. انا عايز ايه صاروا عليك طبعا لما زيت من المنبر قالوا لي الفلاحين انت بتكفرنا طالع على المنبر عشان تكفرنا وقال يا جماعه مش المساله ابن كثير لا ابن كثير ولا ابن قليل انت النهارده بتكفرنا الان انت تقولوا الفلاح كفار له ما فلاحون والكلام ده هذا من الخطا ان انا مثلا انا عندي طبعا دليل صحيح وهو كتاب الله عز وجل لكن ما عرفتش انزله تنزيلا صحيحا فهو الحكمه ان تضع الشيء في موضعه انا الان في بلد مثلا كلهم مبتدع بأي بدعة ما ثم سمح لي أن أتكلم وأن يكون لي مسجد عشان أبين الناس دي المنهج الحق إن ابتدأت مهاجما أنا سأمنع من هذا المسجد تمام ولن أرتقي أي منبر من المنابر وقد يحجر علي أن ألتقي مع الناس أتنفر على أي تحال دعك من الناس خلينا الناس مقبلة عليا خلاص وفرحانين بكلامي وفرحانين بالمنهج الحق لكن المبتدع يسيطرون على الكلمة النافذة في البلد تمام منهم مدير كذا ورئيس كذا وبلدية كذا والكلام ده أول ما يصلهم أنني أقول أن الفرقة الفلانية مبتدعة ولا تسمعوا إليها مبتدعة إزاي ده احنا كلنا نشأنا في هذا وقفوا خلاص لا أنا الآن الحكمة تقتضي ألا أبدأ مهاجما إنما أعرض منهجي وأعرض الحق الذي عندي بدون ما أتدخل مع أحد إطلاقا وده اللي هو أدعو الأسابيل لربك بالحكمة والموعظة الحسنة يوم ما يقفوني بقى وقول له تعالى ناظر وجادله بالتي أحسن لأن أي دعوة من الدعوات لابد أن يكون لها خصوم ولابد أن يقف على الرصد لهذا الداعية فلابد أن يكون عنده كيف يناظر ومتى يناظر ومتى يمتنع عن المناظرة حتى لو قالوا مهزوم وأنه مش عارف يناظر يمتنع عن المناظرة هذا من الحكمة هل الأمر على الترتيب؟ لا هو طبعا الأمر على الترتيب لأن لابد ابتداء لأن الجدال ابتداء يثير النفوس أنا سأدعو بالحكمة هو لن أتعرض للخصم خلاص وإن وعظت سأعظ بالتي هي سأعظ بموعظة حسنة ليس فيها خشونة عشان يتلقاها قلب الإنسان إن انبرى لي أحد علشان يوقف دعوتي ويبين أن أدلتي ساقطة ولا قيمة لها ولا بد من الجدال حينئذ لا بد أن أستعمل الأخلاق الأحسن مش الحسنة بقى الأخلاق الأحسن في هذا الجدال قد يدعوني إلى الجدال فأمتنع ليه؟ لأن أنا ممكن أغلب قد يكون في جزئية معينة أنا مش دارس هذا المنهج المبتدع كله وهم دارسينه كويس فممكن يوقعوني في بعض الشبهات اللي أنا مش مذاكرها ففي هذا الحال أمتنع من المناظرة حتى لو قالوا مهزوم تمام ثم إنه من الحكمة أن أعرف منهج هؤلاء المبتدع بالكامل وأدرسه بالتفصيل ما دخله وأدرس ما دخله وما خارجه وشبهاته والكلام ده وما يثير هذا المنهج على منهجي أنا حتى إذا التقيت بهم أستطيع أن أنا أقوله منهجك يقول كذا في الكتاب الفلاني ومن أصول هؤلاء يعني ابن حزم مثلا لما رد على الأشاعرة أخذ كلام الأشاعرة من خصوم الأشاعرة فكان أحيانا يتورط في أن يتهم الأشاعرة بشيء يقوله ما أقوله ما بنقولش بكده ليس هذا في كتب أئمتنا تمام فعابوا عليه أنه لم يأخذ مذهب الأشعري من كتب الأشعري أنفسهم تمام فيبقى أنا لو أنا راجل عايز أقوم بدعوة طبعا هي المسألة طويلة جدا يعني لابد أن يكون عندي شوية ترتيبات الترتيبات دي هي الحكمة اللي هنتكلم عنها جزاك الله خير بارك الله فيك شيخ يوسف نعم the Sheikh gave a beautiful example is it first of all the cornerstone in da'wah is the verse of Surah An-Nahl which means call unto the path of your Lord through wisdom and good admonition. Verse 100. Exactly. Yeah, wonderful. He gave an example of himself, and he likes to do that most of the time. Instead of giving examples from here and there, he said in the beginning of his da'wah life, he was very motivated, enthusiastic, and in his village, he climbed the member and he was addressing the audience with an example from the Quran. He misinterpreted a word, not necessarily misinterpreted it. He used a word that he could have used a better one. So they rebelled against him and it was a chaos. So he's saying that the hikmah, wisdom, really means to know how to put the right word in the right place. So what do you have to say on this subject? I could not have said it better myself. تازما. okay. الآن. I could not have said it better. الشيخ يقول تعقيبا على ترجمة لكلام حضرتك في البداية تعقيبا على آية أدعو لآية سورة النحل. فقال أنه لا يمكن أبدا أن أقول أفضل من هذا الكلام. لم يكن هناك وسيلة أن أنا أصيغ تعقيب على آية أفضل من هذا الكلام، خاصة فيما يتعلق بخصة يعني مناسبة للمقال للمقام. When we talk about the dawah, one of the things we find today is there's so many adverse situations, attacks, harsh words coming against Islam before we can open our mouth. Yeah. People are coming to you, why are you a terrorist? Wait a minute. I thought we were going to talk about Islam. Mm. You know, why do you beat your wife? Why do you have to, you know, kill all the Jews and Christians? Mm. And before you can open your mouth, you have all these accusations coming at you, which are absolutely bizarre. They're false and they're crazy. But how do you deal with that? And I've got to overcome all of this. I want to call them to something. They're trying to call me out of Islam. نعم. الشيخ يقول أن الدعوة اليوم تواجه تحديات أصعب بكثير من ذي قبل. مثلا الداعية ليس بالضرورة بهذه البساطة أنه يتحدث إلى المستمعين ويسمعهم ما هو الإسلام، ولكن قبل أن يتحدث يجابه بأسئلة كثيرة، منها لما تقتلون الأبرياء؟ لما تظلمون المرأة؟ لما تضربون زوجاتكم؟ لما تفعل يعني الشبهات؟ فيعني إيه سوف يستطر الشيخ في كيف نعالج هذه الصدمة قبل أن يبدأ المتحدث أو الداعية في الحديث في أي شيء يواجه بهذه الشبهات المعلومة خاصة في الإعلام الغربي. There are many examples that we give about this because in each case these things really happened to me. Yeah. People came to me with these questions and they would catch me off guard. I would be saying, you know, I'm a Muslim, I like to tell you about Islam. Why should I listen to you when you don't you oppress women, you don't give people their rights, and I'm lost. What do I say? So I have to go back and talk to the scholars on each and every subject that we've brought to answer these harsh attacks against Islam. I have sat with the scholars from Al-Azhar and in Turkey and in Maghreb and in Pakistan and Saudi Arabia because I didn't want to just take one opinion. I wanted to find the best way to give the answer from Islam, from the Quran, from the Sunnah, the Hadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, to be sure that what I'm saying is correct for Islam, and then at the same time, how to get these words, the right words, is what Sheikh said, to put the right word there for them. So you have to be equipped in order to... Oh, no, do you go to a job without tools? Do you go into an operating room without any equipment? Do you go to perform brain surgery? You don't even know what you're doing? This doesn't make any sense. الشيخ يقول أنه في البداية لطالما تعرض لمثل هذه الحملات المضادة قبل أن ينطق بكلمة لمجرد أن يقول أنه يريد أن يدعو شخص أو أشخاص إلى الإسلام يواجه بهذه الأسئلة وهذه الاتهامات إلى غير ذلك. فقال هو لجأ إلى أولا مخاطبة علماء الإسلام للتعرف على حقيقة هذه المسائل وكيفية الرد عليها وضرء هذه الشبهات، فتعلم من علماء من الأزهر ومن تركيا ومن المغرب ومن المملكة العربية السعودية إلى غير ذلك، ولما استفاض في معرفة الردود والحقائق فيما يتعلق بهذه المسائل بدأ في الدعوة ومعه أدواته. أنا قلت له إذن أنت تقصد أنه لا يمكن أن تدعو بدون أدوات، فقال هل يذهب أي إنسان إلى وظيفته بدون أدواته؟ Do you want to have any comment else on that? I just want to mention that the way that I got the information so I could get it correct was not just by reading books. The translations of books is really what confused me in the beginning. I needed the lagu al-arabiya. Without the Arabic language, I don't have anything. Listen, this is key. The muftah to Islam is the lagu al-arabiya. Without this key, you're going nowhere. You will go in circles, you'll be lost over here, you will be dalala, because you're missing the point. He said words. The harf, every harf in this is hidayah. This is hidayah. Zaliku kitabu la rayba fi hudul lil muttaqin. This is clearly the hidayah. This is the book for those who have the taqwa for Allah. Most of the Muslims in the world do not speak Arabic language. Most of the Muslims in the world today do not even understand what is taqwa. They just say it. Yeah. It's taqwa. But what do you mean? What is taqwa? Taqwa does not mean God-fearing. Taqwa does not mean to be God-conscious. It means to put a partition between you and something, like a hijab. And when you understand this, you say, oh, to put what? I need taqwa between me and Allah's ghadab on the Day of Judgment. Yeah. This is the meaning. How would we know this if I don't have an alim to tell me this? So we start with the lagu al-arabiya, and we only take from those who took from the ones who understand from the beginning. And so I use people like you. Do you use me? I use you many times. You know that since I've known you how many years, and you helped me so much. And my son-in-law, Ahmed Al-Kurdi, he goes by this kunya, yeah. Ahmed Al-Kurdi. Yeah, and I get them, let's go to the shiuch. We sit in Medina with the big shiuch. I sit with the sheikh from Palestine. His name is Ali Al-Abbasi. And I sit with many, many ulama. And I ask them the same question, and I listen, and I make sure I get the tajmah correctly. Then when I go back, I look for the words in the Mawrid and in the dictionary to be sure. And then I look at the words for the common people to answer one question. One question took me 2 years to answer one question, because I don't want to say it and I mislead the people. What was the question? You really want to know? Yeah, definitely. The question is on the subject of the women, the treatment of the women in Surah An-Nisa, chapter 4, verse 34. Yes. Allah is subhanahu wa ta'ala starts it with the word rajul, which is a man. But then it comes to the subject of this oblisk, something strange, which is out here, the meaning of it in Arabic, is the behavior of the lady, and what is the word is using there? Yeah, new shoes. And I'm thinking, I have old shoes, new shoes, what's this? New shoes. So, you know, I need help to understand this. And then, it's using another word in here, Daraba. What is Daraba? Wadribahun. And how do we understand this? When I went to the Sheikh of Al-Azhar, and I'm asking him, MashaAllah, Jazallah Khair, he gave us the best example. He was smiling. He said, I was waiting for you to come with this subject. He speaks perfect English. He stood up, and he walked across the room. He said, this is Daraba. I said, what? Yeah. I said, you want me to walk on my wife? He started laughing. He said, you get the idea that it's too far away to just take one word. And he gave some other examples of what's that about. Can you just hold it right there? Yeah, I have to trust him to finish things. That's a lot of fun. I don't know where to begin from, but anyway. Sheikh Al-Fadl can يؤكد على أهمية الإحاطة باللغة العربية من أجل فهم المنهج. وإلا كيف يستطيع داعية أن يوصل ما في هذا الكتاب دون أن يعرف العربي؟ دون أن يعرف العربي. وضرب أمثلة عديدة جدا يكفينا منها. مثلا قال نحن نقول لبعضنا البعض اتق الله، وكثير منا حتى من العرب لا يفهم معنى كلمة اتق الله. البعض يترجمها كما في بعض الترجم God fearing، يعني خاف الله. ويقول هذه ترجمة قاصرة، لأن التقوى ليست فقط خوف فقط ليست خوف، ولكن قال التقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله حاجزا، بينك وبين المعاصي، وهكذا ضرب المثال بالجدار. لذلك هو عزم منذ البداية على تعلم العربية، وإن عرض له سؤال أو مسألة لم يعرف معناها ولم يستوعب لم يستوعبها أو لم يفهمها، فإنه تدرسها مع الشيوخ، وذكر بعض الأسماء، وذكر أنه درس في المدينة وهنا وهنا وهنا، وكان يتساءل، وذكر مثلا على ذلك سؤال قال استغرقت إجابة هذا السؤال منه عامين، يسافر في بلدان شتى ويسأل علماء من أطراف مختلفة إلى غير ذلك. وذكر المثال الأول أنه جاء إلى الأزهر وسأل أحد العلماء عن معنى واضربهن، طبعا حضرتك فهمت أنه لما قال نشوز نشوز يبقى حافية هكذا فهم get a pair of new shoes and walk on your wife. ولما قال له الشيخ لما قال يعني ايه، لان هذه مسألة فعلا عالقة يعني تعوقنا كثيرا في الدعوة، والسبب يعني هو ايضا يعني ضعف وفقر الترجمة، كلمة واضربهن. وحضرتك استفدت في شرح هذه المسألة مرارا وتكرارا، خاصة في حديث ابن عباس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لطالما استمعت إلى هذه المحاضرات السلسلة في هذا الشأن تحديدا، ولما حضرتك استشهدت ولن يضرب خياركم ولا يضرب إلا لئيم إلى غير ذلك، فهذه معضلة. فهذا السؤال استغرق منه عامين، فلما أجابه الشيخ الضرب قام ومشى خطوات على الأرض وقال هذا ضرب، أن يضرب الإنسان بقليل. فهو أيضا أساء فهم وقال ماذا تعني تريد أن أمشي على زاولتي أنا أدبها هنا استوقفت حتى نستمر في، وإن شاء الله يكون بعد الفصل هذا المحور اللي حضرتك تطرق إليه ألا هو أهمية دراسة اللغة العربية للمسلمين الجدد، وإن سمحت لو سمحت للمسلمين الذين ولدوا في الإسلام الذين لا يجيدون العربية بل لا يفهمون كثيرا من مفردات اللغة العربية. أنا في مرة في ذات مرة أنا أحضر في أمريكا كان هناك موضوع كنت أتحدث عن أهمية اللغة العربية، فقام رجل وقال أنت تتهمنا نحن لا نعرف العربية، هو أصلا من أصول عربية، وقال نحن نعرف العربية ونفهم القرآن إلى غير ذلك. فأثناء الدرس هو كان متحمس جدا ومستأمن من أن احنا يعني العرب لا يفهمون العربية كيف، فكان أثناء الدرس حديث أبو الدرداء مع سلمان الفارسي وإن لزورك عليك حقا، فقلت له يعني إيه لزورك، قال أهو ده كمان يعني مش محتاج يعني أهو الزور أهو يعني محتاج أكل بقى وإيش بقى. فكان ده خير دليل. طيب إن شاء الله we'll let you continue بين الشيخ إن شاء الله. Would love to comment on this axis, which is the importance of learning the Arabic language. Yes. After you finish your statement. Yes, I want to quickly say something before some of our brothers go out and buy new shoes to walk on their wives. Tajma. وأقول لابد أن أعقب على هذا قبل ما حد يفهم ويشتري جزء أحذية جديدة. I want to show you how we dealt with that one question. This it took us a long time to get the right answer for this. Yes. In the meantime, all I could say is we have to talk to the scholars, but we cannot rely on any of the translations. Zero translations today have the right answer. Zero. Translations, none have the correct answer in translation. That's a subject by itself. It's really and I need Sheikh to help us with this. Okay. هو يطلب مساعدة حضرتك، يقول أنه ليس هناك على وجه الأرض ترجمة واحدة تعطي المعنى الدقيق. صحيح. المعنى الدقيق. طبعا أنا تعرضت للترجم كثيرة لمعاني القرآن الكريم، ونحن نوه لأنه ليس هناك ترجمة للقرآن ولكن لمعاني القرآن الكريم. ولكن في تجد في هذه الترجمة بعض الأخطاء وفي هذه الترجمة بعض الأخطاء، لأنه في الأخير كله بيستقي من إيه من بعض، وممكن أن نضرب بعض الأمثلة لهذه الأخطاء الشائعة. But quickly, just quickly. So somebody comes to me now with this question, though the hikmah is much bigger than this subject. So when they say, "How can you be in a religion that tells you to beat your wife?" يقول الحكمة هنا اللي هو الدرجة الأولى من درجات الدعوة إلى الله عز وجل في آية سورة النحل تتجلى أهميتها في هذا المثال. يعني كيف يمكنك أن تدعو غير مسلم خاصة في الغرب إلى الإسلام والقرآن الذي تعطيه إياه يقول في ترجمته اضرب زوجتك؟ طبعا هذه مسألة كبيرة هنا. مع العلم أنني أريد أن أنوع على شيء وسوف أترجمه له. عندي بعض الإحصائيات أنه أكبر نسبة ضرب في العالم للنساء في نورث أمريكا في أمريكا الشمالية. وعندي إحصائيات أن نسبة قتل الأزواج لزوجاتهن نسبة بشعة جدا. أنا حقيقة لأني لا أتذكر الأرقام الآن لا أريد أن أدلي بأرقام إلا إذا كانت ممكن في اللقاء القادم إن شاء الله آتي بالإحصائيات. كل سنة فضلتك يكون هناك إحصائيات عن الجرائم مرتكبوها طبيعتهم إلى غير ذلك. فأنا صعقت وآخر محاضرة منذ قرابة أسبوعين في كاليفورنيا كنت أتكلم عن هذه الآية تحديدا فلم أجد أفضل من الاستشهاد بما يفعلوا بما لديهم. Sheikh, one of the translations says beat them. This is a very common translation amongst 13 of the translations I looked into. You want to know one thing? I teach at Al-Azhar University and my students, whenever I was teaching the subject of Quranic exegesis, when I was correcting the exams, I found a great number of them answering concerning the meaning of wadribuhun, rather bite them. How is that? Bite them. Yeah, he wants to eat, beat them, so he wrote, bite them. Misspell it. Bite them. Well, actually, this is common to say beat. Some say slap. Mm. Some say hit. Mm. Hit, slap, and beat. This is the most common. Mm. But one of the most common translations that's used everywhere was saying scourge them. Now, scourge is a word that's used on a boat when you're out at sea, when somebody needs disciplinary action, so the captain orders him to be tied to the mast, strip off his shirt, and beat him with a cat of nine tails, and scourge his flesh from his body. Oh my goodness. This is scourge. يقول أن الترجمة المتاحة حتى الآن كلها عنيفة جدا فيما يتعلق بالترجمة الحرفية لهذه الجزئية. وإن شاء الله إذا سمح حضرتك تعقب لعل بعض الفصل على هذه المسألة بالذات لعل الشيخ أيضا ينتفع بها في دعوته. من الترجمات سكورج وهذا معنى يعني غاية في العنف. قد يؤدي الضرب بهذه الطريقة إلى سلخ الجلد عن الجسد. نعم. سلاب ترجمة أخرى رديئة لأن سلاب على الوجه هذا مخالف للنصوص أيضا. And when you say beat, then you imagine somebody going boom boom. هو كلمة beat في حد ذاتها كلمة واسعة جدا تشمل ممكن بوكسن ممكن ملاكمة ممكن العجن. يعني اللي يقرأها ينفر بقلبه منها. بالضبط. So now again, all of this is one subject, but we have a bigger subject to talk about, which is dawah. So this is where the hikmah comes. Even though the sheikh has given me all the answers, the next thing you talk to a sheikh of dawah, he says, go above the question. Go above the question. And then he gives me four steps to solve the problem. What do you mean, go above the question? And then I'll tell you. I have to understand first what is the meaning of go above the question. I cannot give you, look, I'm really being very precise. Can I give a literal translation? So what do you mean, like, go above the question? Ignore it? Nope. Go around it? Nope. Give a different answer? Go on top of it. Be politically correct? Nope. So what does it mean? I'll tell you when we come back. Oh, okay. After the translation. يقول الحكمة في إجابة مثل هذه المسائل أن الإنسان يرتقي فوق السؤال، لا يجيب إجابة قد يساء فهمها ولا يجيب إجابة قاصرة. ولعلي فهمت منه أن هذا يحتاج إلى شرح واستفاضة في الشرح. وهو سوف يوضح ما معنى go above the question الآن. If a child, if anybody came to you and said, can you translate something? Okay. Yeah, the translation of where is the fire extinguisher? Yeah. Go above the question. Is there a fire? Yeah. Thank you. الآن هو يشرح معنى يعني go above the question، يعني ارتقي فوق السؤال، لا تكن قاصر الفهم أو محدود، لا تكن حرفيا تقصد، لا لا تكن محدود في أو عندك ضيق أفق. فهو يضرب مثالا وإن شاء الله هذا يوضح لنا، يقول مثلا لو واحد لو طفل سألك أين طفات الحريق، لا تجبه وتقول طفات الحريق هناك، ولكن قل لي هل هناك حريق، هل هناك حريق؟ اسأل عن السبب. Because it's more important to find out what the situation is than it is to worry about how to translate it. قبل أن نجيب عن يعني اضربه نسأل إيه السبب الذي سوف يؤدي إلى هذا أولا اللي هو ذكره الله عز وجل في الآية اللي هو النشوز. تفضل. Okay, so now we go to the question. He comes to you. No, four steps. He comes to you and says, "How can you be in a religion that teaches you to beat your wife?" All right. Let's go about the question. First you say, "Thank you for asking me about my religion." No. And you smile. And you take a breath. You say, "Islam is based on very important subject called truth. We cannot lie. We must tell the truth or we can go to hell forever." Okay. This is the second stage or step. Okay. We must make sure they know we cannot lie. Yeah. If we lie, we go to hell. Especially about Islam. Okay. The third is to mention everything in Islam is known. It's established and there cannot be. You could check me out quickly. If I lie, you would find out anyway because there's only one Quran. There's not 2, 3, 4, 6, 12. Like how many Bibles do you have? We don't know. We have only one Quran. So if you learn Arabic, you can know exactly what does it say. Number three, that's the point. Number four, let's come to this subject. If you find in the answer that it's something better than what you have, if this is the only thing holding you back from worshipping your God and my God without partners, then are you ready to worship Him the way He wants to be worshipped? Okay. You know what, you just remind me with the White House spokesman. Whenever he's asked about a question, then he's trying to be politically correct, and by the end of the day, he never delivers an answer. The answer is coming. Okay. الشيخ يقول هناك أربع درجات في الدعوة فيما يتعلق بهذه المسائل الحساسة والشبهات إلى غير ذلك. أول شيء إذا تعرض إلي سائل بسؤال وأنا أحاول أن أعيب الاستنفقال، كيف يمكن أن تتوقع من شخص مثلي أن يتبع دين يأمر بضرب الزوجة وعجمها وسلق جلدها إلى غير ذلك؟ فأقول أول شيء يجب أن تفعله وتتفاعل مع السؤال بأن تشكر السائل، قل له شكرا على اهتمامك بالإسلام وأنك بتسأل عنه وأنا أقدر لك هذا، مع ابتسامة عريضة. هذا أسلوب دعوي وسياسي وهم مشهورون بذلك. المرحلة الثانية التأكيد على أن الإسلام مبني على الحقائق، ليس هناك خفايا في الإسلام، وأنا لم أكذبك القول لأن الإسلام يعلمنا أنه من يكذب يدخل النار، فما أقوله لك هو مطلق الصدق. المرحلة الثالثة تؤكد على أنه ليس في الإسلام معلومات خاصة بجهة معينة ولا بأفراد معينين، يعني ليس هناك في الإسلام تقية، ليس هناك في الإسلام أن أنا أقول لك حاجة من أجل أن أنا أقنعك أو أن أنا بس أسحب رجلك إلى الدين، وفي الحقيقة هي غير ذلك. والتأكيد على ذلك أنه ليس في الإسلام إلا قرآن واحد، بينما في الأديان الأخرى وضرب مثالا بالنصرانية هناك من الأناجيل ما لا يعد ولا يحصى. فأنا إذا أردت أن تتأكد من صحة مقولتي عليك بالرجوع إلى هذا القرآن الكتاب الوحيد. What was the fourth stage I totally forgot? The fourth step is to ask them the question, is the problem that you have the only thing stopping you from worshiping your God and my God, your Lord and my Lord, alone without partners? Because if you like the answer that you get, are you going to be ready to start worshiping Him? Very good. الآن يقول كيف تستطيع أن فعلا تصطاد السمك في هذا المكان. يقول قبل أن تجيب على السؤال تقول للسائل، يعني أنت تزعم أنه الذي يقف بينك وبين التوحيد وأن تعبد الله الخالق البارئ إلى غير ذلك، هو أنه ليس لديك إجابة واضحة ولا صريحة في هذا الموضوع، بمعنى أنه لو اتضح لك المعنى الحقيقي هل ستؤمن بالله؟ هل تسلم؟ بالضبط. فهو الآن يهيئ السامع لأنه إن استمع إلى إجابة صحيحة مقنعة ينتقل إلى مرحلة أخرى وهو الوفاء بما وعد به. Do you think that you need to take a break? We can take a break then resume. Not me, but it's up to you guys. شيخنا هل ترى أنه من المناسب أن تأخذ استراحة قصيرة ثم نستكمل ولا؟ لا بس. طيب. أحبتي في الله إن شاء الله فاصل قصير حتى يرتاح الجميع ويأخذ مشايخنا قسط من الراحة ثم نعود بإذن الله عز وجل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن من أجل أن يتعرض الداعي إلى غير المسلم لدعوته إلى الإسلام ودرء شبهة من الشبهات، هناك خطوات أربعة لابد أن يتدرج فيها الداعي. الأولى كانت أن يشكر السائل على اهتمامه بالإسلام، وإن كان السؤال هو يعني سؤال اعتراضي مهاجم، ولكن الداعي لابد أن يبتسم وأن يشكر السائل عن اهتمامه بالإسلام كدين وعن إجابة حرصه على معرفة إجابة هذا السؤال. الخطوة الثانية كانت التأكيد على مسألة الحقيقة وأننا مأمورون بالصدق في كل أقوالنا وأفعالنا، والكذب منهي عنه في الدين، حتى تأكد في ذهن المخاطب أن كل ما يسمعه هو الصدق الذي لا يتطرق إليه الكذب. والخطوة الثالثة التأكيد على مصداقية المصادر، بمعنى أنه ما أخبرك به هو من القرآن أو من السنة، والقرآن كتاب واحد لدى المسلمين جميعا يمكنك الرجوع إليه إن شئت. وأما الخطوة الرابعة فهي الأخذ العهد بطريقة غير مباشرة على السائل أو المستمع من خلال التأكيد على أنه إذا كانت إجابة هذا السؤال أو إذا كان هذا السؤال هو العائق الذي يمنعك عن قبول الإسلام، إذن هل إذا أجبتك أو أقنعتك الإجابة تؤمن بالله عز وجل وتسلم بقضاء الله عز وجل وتدخل في الإسلام إلى غير ذلك؟ هذا الطريق وهذه الخطوات المتبعة التي يتبعها الشيخ يوسف أدت إلى إسلام كثير من المدعوين بفضل الله عز وجل. سوف نتعرف على حقيقة هذه الخطوات من فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني بعد ذلك، ولكن بعد أن ينتهي الشيخ من الحلقة الأخيرة المفقودة في هذا الحوار، كيف ينتهي الشيخ بالسائل إلى أن يقتنع بالإجابة وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإلى الشيخ. شيخ يوسف، we just spoke about the four steps and now how by the end that you deliver the answer and how do you convince the questioner that this is the ultimate truth and what happens next? Well, first of all, the reason I'm insisting on giving this before giving the answer to the question is because I want the viewers not to just take the answer to the question and run out to the street thinking this is going to convert people to Islam. Mm-hmm. People do not convert to Islam because of you. Mm-hmm. The only reason people go to Islam is because of the hidayah of Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. And you said it in every khutbah you ever gave yourself. Mm-hmm. And that is that none guides except Allah. Whoever He guides, mm-hmm. nobody will misguide. But whoever He doesn't guide, they will never find. الشيخ يؤكد على مسألة مهمة، أنه مهما تكون الإجابة دقيقة ونافعة وناجعة، ولكن في الأول والأخير الهداية بيد الله عز وجل وحده، وهذا مفهوم متأصل لدى المسلمين. شيخ، what else? Because I had one we have a great pressure from the callers. Many, many callers are on the line. They'll be there. Relax. Okay. Relax. The show we're putting on is to help all of us understand Islam better. Yeah. Okay, and the questioners, we love them so much for Allah, but we all need to learn patience, sabr. So be patient. Okay. Now, this subject is one of the most critical subjects on the planet today, so we are not going to cut it short to take a question about whether or not you can pluck hair from your eyebrows. Okay. Tajima. Basically, في الحقيقة أنا كنت أسأل الشيخ أنه لدينا كم هائل من الاتصالات التليفونية، فقال مناقشة هذا الموضوع أهم من أخذ أي سؤال قد يجاب عنه في أي حلقة أخرى فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية إلى غير ذلك، ولكن مهم أن نتناول هذا الموضوع بالتفصيل وأن يعقب عليه الشيخ أيضا بالإيضاح. تفضل. You didn't tell him an example. I don't have to. والشيخ كان يصر أن أقول هذا أهم من أن نتلقى اتصالا قد يكون عن حكم النمص أو إلى غير ذلك. فهذه المسألة يمكن إيه أن يجاب عنها في حلقات أخرى. Okay. So in the answer, it's clear that that's not the meaning of daraba, and we could easily do that. Very simple. Just like we can talk about what is jihad, what is qital, and why wali, awliya, and bitana, don't take Jews and Christians as your friends, as bitana, as so and so. But in each one of these cases, then they'll come with another question. And you're just going to be there debating with no benefit. You're just becoming to do what you call manadara. For what benefit? Mm-hmm. So we want to get the benefit of the chance to give them the real dawah. So how do you achieve that? Tajma. يقول الشيخ أنه يجب على الداعية أن يأخذ الحوار من مرحلة المناظرة إلى مرحلة الدعوة، وهذا بأن يجيب إجابة لا يتطرق معها السائل إلى سحب الداعية إلى مسائل أخرى. ماذا عن الجهاد والقتال ما يسمونه بالحيدة. الحيدة. أن يحيد. نعم. The scholars tell us that the Prophet is talking to the heart. You must reach the heart. But where's the muftah for the heart? So this is why we use the steps of the dawah of the Rasulullah in this way, in this time, in the ahwal that we find ourselves in today. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدعاء، كان يخاطب القلب ولكل قلب مفتاح، فإذا ما استطاع أن يجد المفتاح المناسب للقلب لقلب المدعو فإنه ينجح في توصيل رسالته إلى هذا المدعو للشخص المدعو. This is why it's important to begin by saying thank you. نعم، لذلك يقول أنه من الأهمية بمكان أن أبدأ لأن أخاطب قلبه وعاطفته وأن أقول شكرا مع أن السؤال قد يبدو جافا أو هجوم الابتسام مع الابتسام. Yes. نعم. And then mentioned that we have to tell the truth. نعم. Because they don't know that. No. No other religion is insisting وَكُلُّ قَوْلٍ سَدِيدًا. No. والتأكيد على أنني لم أجيب إلا بالحقيقة المحضة، لأنه ليس هناك دين آخر يأمر بهذا إلا الإسلام. وَكُلُّ قَوْلٍ سَدِيدًا. No. And then to mention that you could check me out anyway, we have the sources, they don't change. No. Okay, then the most important step is this one, the fourth step, which is to say that the question you brought me, if you find that you like the answer and you find that this is better than what you have, are you going to be ready to accept and move to what is better than what you have? To worship your God and my God alone without any partner. And you know, this is exactly what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did with Usayd ibn Hudayr and Sa'd, may Allah be pleased with them, when they were repelling the idea of Islam and allowing the Prophet to preach in Medina. Then Mus'ab ibn Umayr said, what about if you just listen to what I have to say? If you like it, you can take it, and if you don't... هو يقول أن يجب تأهيل السامع أو المدعو إلى أن المسألة ليست دواء أو شيء يجبر على قبوله، ولكن استمع إن قبلت بها ونعمت وإلا، وتأكيد على مسألة أن المسألة هي مخاطبة العقل والقلب وليس إجبار المستمع على قبول فكرة بعينها. جهد. What I like to do is let the air out of the balloon. I don't know if you have an expression like this in Arabic, but to remove all of the steam that they have coming toward you and say, okay guys, we maybe agree on this point, or maybe we have some differences, but there may be a lot here for both of us to take benefit. Yeah. Let's take some benefit, you and I. So we make ourselves this way. Instead of drawing a line and saying, I'm on this side and you're on that side. Because what if he makes it harder? He's your brother now. You don't want him on the other side. Yeah. So we don't make a line and say, okay, you're there and I'm here and you are kuffar and we are the believers and we will, you know. That's... So I mean, it's not in a challenging tone. Rather... Never. Never. It is like what... I'm not a debater. I am not Ahmed Didat. It's like what Allah subhanahu wa ta'ala said, تعالوا إلى كلمة سواء. Right? هو الشيخ يوسف له أسلوب معين في الدعوة، وهو ألا يتحدى المدعو، ولا يجبره على تحديه وأن يأخذ موقف مضاد منه، بل بالأحرى يستألف قلبه. معلوم أن الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله كان بارع في المناظرات، وكذلك خليفته دكتور دكتور زكر نايك. These guys are experts. No. But that's not my job. فهو يقول لكل مجاله، فهو بارع في مسألة تأليف القلوب والإقناع بالحجة، ولكن ليس بارع في مسألة وجادلهم اللي هي المناظرة والديبيت. Okay. Now, all we have to do is know a basic principle. The basic principle is the Prophet came as a rahmat to the alameen. We know that principle. So the Quran comes as a guidance. The Prophet comes as a mercy. This is basic. So it means that the answers to any questions in Islam are there. نعم، حيث أن القرآن هداية للعالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بنص القرآن، إذن فليس هناك سؤال بدون إجابة، ليس هناك سؤال ولا اعتراض ولا شبهة بدون إجابة. The only thing I need to know here is the condition of the people now before Islam came. في هذه الحالة يجب أن يعرف الداعية أولا هي أحوال الناس قبل أن يأتي الإسلام، في مكانه وإلى مساره. This is why in the tafsir or what do you call the seerah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in the biography, we find always they're giving us a background of the condition before Islam comes. So the tafsir is giving us this background to give us this 40 years of understanding before Islam comes. This is very important to understand that when you want to give your da'wah. هو أيضا استنبط هذا من دراسة السيرة، فكل كتب السيرة قبل أن تتناول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب الطبيعي أنها تتناول ما قبل البعثة، أحوال الناس وما كانوا عليه قبل البعثة. وهذا يقرب إلى ذهن الداعي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في مجتمع قد يكون أسوأ من يكون فيه المدعو الآن. Okay, now let's take a lot of objections people have as though they were questions with no answer. Just throw it out there quickly. Why are you in a religion where you worship a black box in the desert? Why are you in a religion which is worshiping a moon god or worshiping the moon? Why are you in a religion worshiping false gods? Why are you in a religion worshiping Muhammad? Okay, all of these deal with worship. الاعتراضات والشبهات التي يغلب عليها الظهور ومجابهة أو مواجهة الدعاء خاصة في الغرب هي الأسئلة التالية: لماذا تعبدون، لماذا تتبعون دينا يأمر أتباعه بعبادة الكعبة the black box أو بعبادة القمر؟ وأن جاءتني بعض الرسائل هناك في أمريكا تطبع في لندن وتوزع على المسلمين وعلى الشباب في المدارس أن المسلمين يعبدون القمر ويستشهدون ببعض الآيات إلى غير ذلك التي لا علاقة لها، وإنما هي ولماذا تعبدون بلوادي كولست مهماجينز، لماذا تتبعون دينا يعبد بشرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. Be sure you catch each of the points because I want to come to something. Now, another group of questions comes like this. Why are you guys trying to start World War III? Why do you want to fight and kill people? Why are you all about feuding? And why are you all about you Muslims killing each other everywhere? Why are you Muslims, you want to do your jihad on everybody? Why do you want to spread your sharia at the point of the sword, the saif, the husam? Why are you out here doing this thing? أيضا من الاعتراضات: لماذا تريدون أن تولعوا حربا عالمية ثالثة؟ لماذا تريدون أن تقتلون الآمنين؟ إلى غير ذلك من الشبهات. الشبهات لا أثر معلش يعني الذي أرى في هذه المسألة الذي سيأتي ليجادل إما غالط أو مغالط. نعم، فأنا لا أتصور أن الذي سيأتيني مداهنا. نعم، لا سيأتيني مهاجما. نعم، وهذا الهجوم إما ينتج عن سوء فهم عمدا أو خطأ. نعم، خلاص. فأنا القصة الآن ليست قصة الشبهات التي تأتيني، لا، الشهوات التي تتيني كما قال الله عز وجل إنك لتهدي من أحببت. وزي ما يقول الشيخ يوسف في الحوار إن لابد أن نعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ثم نحن أسباب. لكن الآن أمام هذا السيل من الشبهات وهذا الكلام لابد أن أعرف أن الدعوة ترتكن على ثلاثة أركان أو ركائز. الركن الأول هي الدعوة نفسها اللي هي المتمثلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي النص النص الدعوة نفسها. الركن الثاني الداعية له أدوات. يعني احنا الآن ركزنا كثيرا على المدعو على المدعو, على المدعو. تمام. ولم أركز على الداعية الذي سيحمل هذا الحق. الداعية لابد أن يكون له اختيارات كثيرة حتى يستطلين لي الناس فيهم المكابر فيهم الماكر فيهم المداهن فيهم الساذج. تمام. فيهم المندفع وفيهم البارد جدا وفيهم اللي ممكن ينظر إليك والمدبر عنك. كيف يستطيع الداعية وهو شخص واحد أن يكون على مستوى كل هذه الأنماط؟ نعم. هذه مسألة في غاية العسرة. عشان كده نقول مثلا من الممكن أن أنا أشتري 100 طائرة لكن أين الطيار؟ صحيح. يعني الطيار النهاردة عندي أغلى من الطائرة. أنا عشان أعمل طيار بارع والكلام ده بيكون حصيلة الطيران بتاعه عشان أوديه لمسألة من الحرب بيكون 3000 ساعة طيران وساعات تصل إلى 4000 ساعة طيران. فيمكن تعويض الطائرات لكن يمكن لا يمكن تعويض الطيار. فأنا النهاردة الداعية نفسه سيقابل كل أنماط البشر. كيف يستطيع أن يمتص هذا ويعرف من وجه هذا أنه جاء متحديا؟ تمام. فيحيد عنه. عشان ما يصطدمش به مباشرة. في بني آدم جاي يستفزني حتى لا يعني لا أبلغ الحق الذي عندي ويهيص يبوظ المحاضرة. مثلا بسؤال كي يعني البخاري رحمة الله عليه رحمة الله قصة لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا قصة القرآن مخلوق على أيام الإمام أحمد والأئمة دول كلهم ومنهم البخاري كانت فتنة يعني عارمة وحصدت كثير من يعني الأرباح اللي العلماء حصلوها وسجن علماء ومات علماء. فلما الجهمية وجدوا أن العلماء واقفين لا القرآن مخلوق ده يبقى كافر حبوا يحصلوا هذه الفائدة من جهة أخرى. فقال لك نقول إيه بلاش القرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق. فدي المسألة عايزة تفصيل. القرآن مخلوق مش عايزة تفصيل. يقول القرآن مخلوق يقول أنت كافر. طب لفظي بالقرآن مخلوق يوم أنا أقف وأقول له اللفظي تقصد لفظي الملفوظ ولا اللفظ؟ تمام. دخلنا في تفصيل دخلنا في حدوته. تمام. فالإمام أحمد بن حنبل لما طلعت القصة لفظي بالقرآن مخلوق قال هذا مبتدع. الإباء من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لم يسبق ولي الإمام البخاري لما دخل بقى بغداد والبخاري طبعا الدنيا كلها شهرته سبقاه فواحد حب يعمل هيصة كده والبتاع ده أو في مجلس البخاري ما أدري يعني مش ذاكر البلد اللي كان فيه قال له ما تقول ألفظي بالقرآن مخلوق؟ فسكت البخاري ما جاوبش. ليه؟ عارف ان ده عايز يعمل فتنة عايز يوقع البخاري ويولعها نار. لو البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق هيبقى مبتدع على رأي الأئمة ويهبروه. تمام. ولو قال مش مخلوق هتبقى مشكلة. طب انت تقصد اللفظ ولا المرفوض؟ لذلك رأى البخاري رحمه الله ان درجة ده بيسحبه بره القصة خالص. تمام. فرأى ان السكوت افضل شيء في هذا فسكت 3 مرات. فلما الرجل ألح عليه أجاب البخاري الإجابة التي لا يختلف عليها عالم في الدنيا كلها وهو أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. خلاص. كلمة أفعالنا دخل فيها ألفاظنا حركة اللسان مش الملفوظ به هو القرآن. فالراجل طلع هي سؤال البخاري بيقول لفظ القرآن مخلوق وكان دي محنة البخاري محمد بن يحيى الزهري والكلام. فأنا عايز أقول في أحيانا بعض الناس قد يكون عنده ملكة الاستفزاز لإخراجي أنا عن الحق الذي أريد أن أدعو به يدعو الناس إليه ويضيع وقتي في مسألة فرعية. عشان كده أنا هجاوب على قصة بيقولوا لنا ضرب المرأة والقتال والكلام ده. الكلام ده كله فروع لا ينبغي أن أطرقها إلا بعد تثبيت أصل، لأن الفروع لا تنتهي. لكن أنا أضرب مثالا على مثلا نوعية من أنماط الناس اللي هو المستفز الذي يريد أن يخرجك عن الحق الذي جئت به. قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الشعراء، لما بدأت المناظرة بين موسى وفرعون بدأت هكذا كما قصه القرآن، قال فرعون أي لموسى وما رب العالمين. دي أول غلطة أو أول كلام استفزازي، كلمة وما رب العالمين مش ومن، مش ومن وما وما تمام. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. المفروض فرعون يجاوب لا حاد وخرج وقال لمن حوله ألا تستمعون، عجبكم الكلام ده؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، برضو ما استفزوش موسى، لم يستفزه عليه السلام ان فرعون ما بيجاوبش وعمال يقول عجبكم الكلام ده، ينفع الكلام اللي بيقوله ده؟ فواصل عرض الحق الذي عنده، لان لو خرج خارج الحق الذي عنده ضيع وقت. استدرج بالضبط كده. ففرعون بيستدرجه بره وموسى عليه السلام يواصل الحق الذي عنده. تمام. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ما وقفش موسى عليه السلام يقول له مجنون ليه؟ ده انا اعلى اهل الدنيا وانا عاقل وبدليل كذا وكذا ان انا عاقل. مش دي القضيه التي بعث موسى عليه السلام في عليه الحق. فرعون بيحاول يسحبه وموسى عليه السلام واقف ثابت على الخط على الحق. قال بعد لما قال لنا رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص. ام فرعون عمل ايه بقى؟ اتنقل نقله ثانيه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما عادش ينفع كلام بقى، ما عادش ينفع أواصل الحوار. خلاص لازم يكون عندي حجة أخرى توقف الحجة اللي جايبها. تمام. أم موسى قال له أولا جئت أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فهي ثعبان مبين ونزع فهي هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر، فماذا تأمرون؟ أبا فرعون بيقول فماذا تأمرون؟ هو من امتى استفتح حد؟ ولا من امتى استشار حد ولا كلام ده؟ بيستفز الناس كلها علشان تقف ضد هذا. فانا عايز اقول ان موسى عليه السلام لما وجد ان لغة الحوار انتهت وانه لا مجال للحوار، لجأ الى حجة اخرى عشان يوصل عرض الحق الذي عنده. احنا عايزين الداعية يكون عنده بدائل، ما يبقاش ماشي كده. إذا واحد جاب له حجة أخرى يتبرجل ويتلجلج. ما هي إبراهيم عليه السلام نفس القضية لما نظر نمرود، كما قال الله كما قص الله عز وجل في سورة البقرة. لما قال له الذي حاج إبراهيم في ربيه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام يعلم بقى أن هيحصل هنا لغط. احيي واميت ازاي؟ اين كذا؟ قال لك ببساطه شديد اجيب اثنين احكم عليهم بالاعدام وهم على حبل المشناه، اقول تعال انت يلا انزل وشنو ده؟ يبقى انا احييت هذا وامدت هذا. دي مساله فيها تفصيل وفيها لغط وفيها كتير. فابراهيم عليه السلام أم انتقل الى حجه اخرى، طبعا حصل مغالطه. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الحمد لله خلاص فانتهت القضيه. يبقى انا اذا كداعيه لابد ان يكون عندي بدائل، لاننا ساقابل انماطا كثيرين من البشر. هذا كما قلت غالط، وهذا مغالط، وهذا كاذب، وهذا مغفل، وهذا مستفز لي، وهذا كذا. كيف استطيع الداعيه ان يكون كل هذه الانماط لكي ينجو بدعوته ويكون عنده يعني حكمه حتى يوصل الحق الى الناس؟ اذا الانماط التي ذكرها الشيخ يوسف تتعلق، جزء منها يتعلق بالداعيه. وانا اوافق على ان يبتسم ابتسامه عريضه مثلا، لكن هذا يتعلق بفهم لشخصية السائل أو المدعو. السائل قد يكون أتاني ليسب ديني لا ليهتدي مثلا. فأنا في هذه الحالة لا أقابله بابتسامة لكن أعرض عنه وأمشي مثلا. لكن هذه الابتسامة وأقول له شكرا لك على الاهتمام. عندما أرى وأزن أنا بفطرتي وبحكمتي وخبرتي في الدعوة أن هذا الرجل جاء ليريد الحق يعني إيه غالط وليس مغالط، جاء غالطا ويريد الحق، فأنا وزنت كده لما شفت من وجهه كده وزنت وجدت أنه كده، هذا يستحق أن أبتسم ويستحق أن أدعوه أيضا إلى عشاء أو إلى غداء. ليه؟ لأن هذا سيصدع قلبه، يفتح قلبه. يعني إذا أنا لا إرهابي ولا رجل وحش ولا شاذ ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده، من الممكن أن أفعل هذا. لكن كيف أفعل هذا مع رجل مثلا من أول لحظة يسب رسولي عليه الصلاة والسلام ولا يكف عن سب رسول، رسولكم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وكلماته طلقات المدفع. أنا كمسلم لا أحتمل أن أجلس مع رجل يظل ربع ساعة يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عارف من سحنته ومن وشه أنه لن يقبل الحق. جاء زي مثلا بعض الكافرين في القناة الفضائية اللي هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، والقناة بتاعته اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن أجلس مع هذا الرجل وأعمل حوار؟ هو يسب النبي ليل نهار، هل يمكن أن أقول له أشكرك على ما تفعل وتعال عشان تهتدي؟ لا هذا كلام غير وارد. يبقى إذن الكلام اللي يقوله الشيخ يوسف أو الذي ينبغي أن يتحلى به الداعي فيه تفصيل، أن طبعا فيه تفصيل كثير، أن يزن الناس ويعرف إلى من الذي يستحق الابتسامة، من الذي يستحق أن أقول له شكرا أنك اهتممت بديني مثلا فأعطيها له، ومن الذي أكلح في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعامل الصحابة كلهم على وزان واحد. كان الأعرابي يأتيه فيقول بكلمة الكفر فلا يؤاخذه عليها، يعني الرجل الذي كما في حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بعيرا من الرجل، وجاء رجل آخر بعدما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وقال له السعر كذا، جاء رجل آخر لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل فقال للرجل ما أجود جملك، تبيعوني هذا الجمل؟ قال بكم؟ فقال له بسعر أعلى من سعر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري الجمل وإلا سأبيع لهذا، قال اشتريت الجمل؟ قال لا أنا بعتك شيء، ده تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا عربي بل بعتني، يقول ما بعتك شيء، هلم شهيد يشهد أنني بعتك. خزيمة رضي الإشكال هو ده كلام كفر. الكلام ده كفر، لأن احنا مش هقول القائل كافر، هنقول الكلام كفر. يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له هلم شهيد يشهد أنني بعتك، هذا إمعان في تكذيبه عليه الصلاة والسلام. والصحابة يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا حقا. تمام، والرجل يقول هلم شهيد. والصحابة كلهم على استعداد أن يشهدوا، بس خايف الواحد منهم إذا شهد ينزل القرآن يقول له كيف شهدت ولم ترى. فكل محجم. تمام، حتى انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال أشهد أنك بعته الجمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يا خزيمة؟ قال بتصديقك. هذا كلام رجل أعرابي لم يتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أقل من هذا مع الذين عاشوا معه في المدينة. تمام، الأعرابي كان يأتي من يترك البديع ويقول كلام كفري للنبي صلى الله عليه وسلم ويستنحه فيه، والصحابي الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتمل منه. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء لابس ثيابا حمرا تمام، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه لابس ثياب الحمر اعرض بوجهه عنه. تمام، نهى عن لبس المعصر. انا بقول لك لو ان اعرابيا جاء بهذا استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، هيعرض عنه ويبشر في وجهه. اعرابي جاهل ليس عنده الحكم الشرعي، لكن ده انت قاعد معايا ليل نهار وتعرف الحكم الشرعي ثم خالفت، وهذا لبس نفس اللباس، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامله هذه المعامله. فانا لابد ان افرق كأنا كرجل داعيه، وهذا راجع بقى الى الحكمه اللي احنا كنا نتكلم عنها، لابد ان اذن هؤلاء الناس وادي لكل حق حقه. جزاك الله خيرا الشيخ يوسف. ان بريف وقبل ان اتحدث مع الشيخ يوسف اريد ان احيل المشاهد الى سلسله الى ذرى المجد فارتقي اللي حضرتك تحدثت فيها عن ادوات الدعوه. وإن شاء الله عز وجل سوف أقوم بترجمة هذه السلسلة، هي موجودة على الموقع. نعم، سوف أقوم بترجمتها لأن هذا الكلام يوزن بالذهب ويستند إلى الأدلة من المصادر الأصلية الأصيلة. فإن شاء الله عز وجل شيخ يوسف. Made these people wait for a long time. And I already know that the translation of what he said. I just wanted to tell you the audience needs it. Okay. Because this person has been waiting for maybe 20 minutes from Saudi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في استقبال الاتصالات، ونعتذر للإخوة المشاهدين، ولكن لأن هذا الكلام ثمين جدا لم نشأ مقاطعة أي من الشيخين، فإن شاء الله نأخذ في الربع ساعة المقبلة الاتصالات. الاتصال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل أمو أنس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا فندم نتقرب إلى الله بحبكم. ربنا يبارك في شيخ أبو إسحاق الحويني. اللهم آمين. آمين آمين. أنا مش مصدق نفسي أنا وصلت لكم. أسأل الله الكريم أن يجمعني بالشيوخ في الدوس الأعلى. اللهم آمين. محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لو سمحت شيخ أبو إسحاق، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، يشفي كل مريض مسلم. أنا ليا الشرف إن أنا بتكلم معاكم بسلام. الله يحفظك. أنا زوجي كان صار مع الشيخ يوسف التاس، وانا في غايه السعاده، هو وراني الصوره، وانا كنت بتمنى ان اكون رجل، يعني عشان انام على اعتاب. معلش انا اسفه، انا متابعه وصلتلكم والله على اعتاب الشيخ ابو اسحاق الحويني حتى اتعلم منه، لان انا داعيه في بعض في احد المساجد في مصر، واتعلم منه العلم صافيا والله، يعني انقل عنه الاحاديث حتى احاديث صوت الكهف. كنت أقول للنساء يعني أنهم أوصل منهم للنساء يعني ما يقرأوا في سورة الكهف في يوم الجمعة فقط، أنقل عنه حرف حرف وكلمة كلمة. ربنا يبارك في عمره يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا أبو محمد. بارك الله فيكم. طيب الاتصال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. كلام الشيخ ابو اسحاق. تفضل تفضل. كيف حالك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله خير يا شيخ. نبغى نسالك يا شيخ عن العلم الحديث وبدايات فيه، هل فيه كتب معينه تنصح بقراءتها، وهل تنصح الرجل اللي كان يحب هذا العلم بالذات ويميل اليه أن يبدأ قراءة الكتب، أو يتخصص خصوصا إذا ما كان يستطيع أن يدرس عند على يد شيخ ظروف عمله أو لعزلة عن الناس منطقة بعيدة، هل تنصح بالأشرطة المسجلة أو الكتب يا شيخ؟ وأدعو لنا بالهداية والصلاح والثبات. بارك الله فيك. وأنا وإحنا بالسعودية وبالشركة أن الناس يستبشرون بك، وأن إذا رأيناك يا شيخ تنترج تزورنا، وأن نفرح. الحمد لله. أسأل الله أن يثبتنا وياك. آمين آمين. جزاك الله خيرا. السؤال التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قتادة من الأردن. أهلا وسهلا أبا قتادة، كيف حالك؟ تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك بخير الحمد لله. والله إنا نحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. بعد إذنك يا شيخنا، بس حبيت والله يعني أنا لما شفت إن الشيخ يوسف بيترس طلع على ممكن بعض كتب شيخنا الألباني الله يرحمه، فكنت أتمنى يعني منكم من فضيلة الدكتور محمد صلاح إنه لو توصل أكبر قدر ممكن من مراجع الشيخ الألباني الله يرحمه، لما فيه من سهولة ويسر الفقه وحب السنة إن شاء الله. أبشر جزاك الله خيرا. أبشر أبا قتادة إن شاء الله، جزاك الله خيرا على حرصك. السؤال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ والله يسمع. تفضل أنت على الهواء. تفضل. السلام الشيخ إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك سيدنا؟ الله يحفظك. كل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك. نحن نحبك في الله والله، مش عارف أجمع الكلام من جد حبي ليك والله. الله يحبك. بارك الله فيك. الحمد لله. سيدنا والله احنا من السنه زلت الجد والله العظيم زلت الجد، ولا ولا ولا ولا ولا ربنا هدانا الا على ايديك والله والله، ولا عرفت ولا عرفت الله، يعني 95 سنه ما عرفتش الله الا على ايديك والله. الله العلم الصحيح ما ينفعوش الا على ايديك والله يا سيد. فلله لله لله ما تخافش عليه. الله ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا اخ، بارك الله فيك. بوريت بارك الله فيكم. الاتصال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أبو أصحاب؟ الله يحفظك. الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خيرا. جزانا وياك يا شيخ. والله يا شيخ أنا من أحد تلاميذك حوالي 5 سنوات، وربنا رزقني يعني الالتزام على طريق محاضراتك وعلى طريق الدعوة إلى الله بأسلوبك الحسن، فجزاك الله عنا وعن الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يسلمك. والله عندي مسألة فقهية بس مختلفة عن موضوع الدعوة في الله، فمش عارف ممكن أسأل حضرتك فيها ولا يعني سألوا إن شاء الله. إن لم يتيسر الجواب في هذه الحلقة أجيب في حلقاتي أنا الخاصة بأمر الله يا شيخ. والله بس كان هو موضوع زواج يعني، وكان حصل بين وبين أهل زوجتي مشكلة. طيب معلش انا يعني ايه ممكن تكلمني في تاخد رقم الهاتف من الكنترول وكلمني بعد الحلقة افضل. جزاكم الله خيرا اخي الحبيب. طيب معنا اتصال اخر. انا حقا لا استطيع التعرف على اسم ولا نوع المتصل، فمعذرة لا اقدم المتصل. الو تفضل اخي الحبيب. هاني معك ان شاء الله. اهلا وسهلا اخي هاني تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اكلم الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل. اكلم الشيخ والحاضر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. ربنا يا رب يزيدك ويبارك لنا فيك. امين وياك. لعلمك انا كنت اتصلت بك من فتره كبيره كده ومتابعك على طول. جزاك الله خيرا. فنستاذن حضرتك برضو يعني دايما على اتصال بيك كده وعايز تليفونك الخاص. طيب خذوا الكنترول. جزاك الله خيرا. مرة أخرى أذكر الإخوة الأحبة المتصلين والمتصلات أن يحرصوا أن يكون الاتصال في صلب الموضوع وأن يكون مختصرا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. الوقت فعلا ثمين ونريد أن نستفيد بأكبر قدر من المعلومات إن شاء الله من الشيخ وتعقيب أيضا من فضلة الشيخ أبو إسحاق. أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو عبد الله. السلام عليكم وبركاته. لو سمحت وطي التلفزيون عندك، وطي صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعك أبو عبد الله تفضل. كيف حالك الشيخ أبو إسحاق؟ الله يحفظك. بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ بخير الحمد لله. صراحة الشيخ أزرنا برؤيتك على الشاشة. الله يبارك فيك. لأن افتقدناك بسبب المرض. ربنا يحفظك. نسأل الله أن يشفي ويشفى أن لا يغاد ويستقم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصالات أخرى؟ طيب إن شاء الله عز وجل نستأنف الحوار ولعل بعد 20 دقيقة أو شيء ممكن إن شاء الله نأخذ جملة أخرى من الاتصالات. شيخنا الحبيب أبو إسحاق. يعني هو فهم. نعم هو قال أنا أفهم وما شاء الله في هذه المسائل. وأنا إن شاء الله عز وجل كما وعدت إن شاء الله أسأل الله أن يعينني على ترجمة هذه السلسلة وإن شاء الله نحو نسخة ولعلنا ننزلها أيضا على المواقع بعون الله إن شاء الله عز وجل. هي قيمة فعلا. كان هناك سؤال مهم جدا وأنا أسأل حضرتك ثم أعود السؤال على الشيخ. زوجة إحدى يعني إحدى زوجات طلبة العلم عند حضرتك كانت سألت سابقا عن أهمية تعلم اللغة الإنجليزية من أجل الدعوة، وهل لحضرتك رأي في ذلك وهي على خلاف مع زوجها في هذه المسألة إلى غير ذلك، فماذا ترى؟ نعم. وطبعا لا إشكال عند أحد من أهل العلم أنه يجوز تعلم اللغة أجنبية أخرى أو لغات أجنبية. فيش أي حد من أهل العلم يقول لا يجوز. نعم. إنما الإشكالية تكون في تقديم إيه على إيه فقط لا غير. يعني النهاردة مثلا نحن في أمس الحاجة إلى دعاة متقنين بكل لغات العالم حتى نوصل الإسلام إليه. نعم صحيح. ونحن نعاني فقرا جسيما في كتيبة من الدعاة المحسنين بكل لغة العالم. بس الأول الداعية الذي سيتعلم لابد أن يتعلم دينه أولا ويكون معه أدوات الدعوة الإسلامية ابتداء بالعربية ثم يترجم. يعني أنا أذكر وأنا في أمريكا في سنة 93 في أول مرة رحت في مؤتمر هناك إنه قالوا لي إن لك محاضرة مع الأمريكان الذين لا يحسنون العربية. وكان في شاب معي اللي هو سيترجم ترجمة فورية يعني أو كل ما ترجم فقرة. ده شاب مصري أبوه مصريون وعايشين في كندا بقالهم 30 سنة هم مولود في كندا واخبرك اسمه يحيى يعني في يجيد اللغتين يجيد اللغتين تمام. فأنا كنت أتكلم عن قصة أصحاب الأخدود أنا بكلامي وهيئتي وهم لا يفهمون كانوا يبكون سبحان الله قبل الترجمة كانوا يبكون تمام. وأنا ألاحظ البكاء في عيونهم وبعض الناس كان بنهنه يعني في البكاء. فلما ترجم يحيى الكلام بتاعي ازدادوا في البكاء كأننا في مناح سبحان الله تمام. فأنا بحسي ومعرفتي ببعض كي يعني ممكن الشيخ يوسف يتكلم لا أستطيع أن أترجم ترجمة كحرفية لما يقول لكن ممكن أفهم ماذا يريد أن يقول مجمل الكلام يعني مجمل الكلام مع قطع النظر عن مفردات الكلام تمام. زي ما الأمريكان كانوا يبكون وأنا أتكلم بالعربية وهم لا يفهمون فأنا علمت أنه أحسن الترجمة. روحت أخطب الجمعة فالمهم خطبت الجمعة تلت ساعة وبدأنا عدت علشان خاطر مترجم آخر غير يحيى تمام. بقاله 25 سنة في أمريكا كان في تكساس وبدأ يترجم. فأنا كان من جملة الأحاديث التي قلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ما عرفش يجيب حوصلة فترجمها بادي يعني تمام. فأفسد المعنى لأن الحوصلة البادي ده بيشمل المصريين ما أدري يعني ولدك. طبعا أنا لفت نظري تعرف حضرتك تكساس هي صعيد أمريكا أنا صعيد من تكساستان وكل أسفل كل بلد هو الصعيد صحيح يعني عشان بس الناس ما عرفش لما مع أن الصعيد هو ما أعلى من الأرض فهو أنا مقصود أقول إيه مقصود أقول أنا يعني قبل أن أربي دعاء من كل لغات الحية في العالم لابد يكون هذا الداعية مر بدعوة حقيقية بالعربية ويحسن الاطلاع ويحسن الفهم وفي نفس الوقت يحسن إجادة اللغة ما فيش حد فينا بيقول بهذا بل هذا ربما يقول بعض العلماء بوجوبه تمام بوجوبه على الأفراد لكن هي طبعا لا يجب على الأفراد لكن يجب على الأمة في الجملة أن يكون منها مترجمون للغات العالم كلها حتى ينقلوا الإسلام لكن الإشكالية عندنا إيه لما يدخلوا الولد في مدرسة أجنبية مثلا ويقولوا أنا عايز يتعلم الإنجليزية ليكون داعيا الكلام ده ويحرم من دراسة العلم الشرعي بالضبط كده الكلام ده كلام خطأ فأنا بقول الأول يدرس دينه ابتداء خلاص وبعدين إحنا نحتاج إلى دعاة للعرب كتائب احنا عندنا فقر مدقع في العرب في دعاة العرب واحنا النهارده لو افترضنا في اي بلد من بلدان المسلمين حبينا نقول مثلا مصر 80 مليون انا هقول كل من يدعو الى الله عز وجل وله قبول من اي طائفه من الطوائف لا اخص طائفه دون طائفه تمام من اي طائفه من الطوائف هل نستطيع ان نقول في القاهره وحدها القاهره وحدها عدد 20 مليون النهارده انا او اي انسان أي إنسان سواء كان أزهريا أو غير أزهري أو كان لو أنا سألته من الذي تعرفهم وتجعلهم حجة في نقل الدين لعشرين مليون إنسان في القاهرة أنت شخصيا تعرف كم ما عرفش أنت عشرة هو شخصيا أنا مش هقول طائفة من الدعاة دون طائفة عشان مش حد يتصور أن إحنا لا الساحة والباقي لا أنا لو سألت أي إنسان متخرج من أي جامعة شرعية كم تعد على أصابعك ممن تعرفهم أنت من الدعاة المحسنين ما عرفش عد 10 أو 15 في 20 مليون إنسان فأنا عايز أقول إذا كانوا الإخوة والأخوات بيبحثوا عن الدعوة إلى الإسلام بالإنجليزية أنا بقول لهم نحن معاشر العرب نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الدعاة المحسنين عشان يدعو الناس العربية. نعم. ومتى التزم العرب؟ التزم الغرب. فأنا لازلت أذكر حتى الآن ما قرأته في مذكرة بعض علماء الأزهر ولا أسميه، أن وفد من اليابان سنة 64 تقريبا أو في حدود الستينيات أتى من طوكيو إلى مطار القاهرة لما قرأوا عن الإسلام، ظنوا أن أي بلد من بلد الإسلام سينزلونها سيرون الذي في الكتب على الواقع. أول ما نزلوا مطار القاهرة لم يجدوا فرقا بينه وبين مطار طوكيو. فقرر هذا الوفد أن يرجع من مطار القاهرة إلى اليابان. إلى اليابان. فأنا عايز أقول العرب الذين نزل الدين عندهم هم الذين سيجددون الدين وليس العكس. وهذا ليس تعصبا للعرب، يعني أنا في أمريكا سمعت واحد يقول الإسلام هيخرج من أمريكا، الإسلام هيخرج من أمريكا ومن الغرب. ليه يا ابني؟ قال لك قال صلى الله عليه وسلم ستشرق الشمس من مغربها، لا لن تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغربها. فالمغرب هو الغرب. وبعدين العلماء وضعوا هذا الحديث في كتب الفتن، مش في كتب الدعوة ولا في كتب الفقه، في كتب الفتن. فأنا عايز أقول إن الدعوة كما نبتت من بلاد العرب ستخرج من بلاد العرب. فإذا التزم العرب الغرب كله إذا نظر إلينا وجدنا ننقل هذا الإسلام ترجمة واقعية كما قال الشيخ يوسف التطبيق، التطبيق العملي للإسلام، هيلتزم بدون المناح اللي احنا عاملين نعمل مناظرات وتعالى مقنعك وتعالى، يكفي فقط أن ينظر فيرى عندنا العدل ورى السلام ورى الإحسان حتى بالذبيحة بالدابة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن فإذا ذبح أحدكم فإذا قتل أحدكم فليحسن قتله، وإذا ذبح فليحسن ذبحة، ولا وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. وفي الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب بكراسي. يعني أنا أركب حمارة ما ينفعش والحمار واقف أفضل قاعد عليه، لازم أنزل ما عملوش كرسي، وهو ماشي أخف على الحمار أو أخف على الدب أن تحمل الشخص، لكن هو واقف لا. فأنا عايز أقول للأخت الكريمة أنا لا أقول بعدم جواز تعلم أي لغة من اللغات إطلاقا والكلام ده، ولكن هذا لابد أن يسبقه معرفة هذا الداعية بدينه ابتداء، ثم نحن في أمس الحاجة إليه قبل أن يكون لغيره. جزاك الله خير شيخنا. لي مدخل إن شاء الله بعد ما اسمع تعقيب الشيخ، وليس تعقيبا ولكن رأيه في المسألة. The question was concerning the importance of teaching our children English in order to be dua preachers in English and so on in our society. The Sheikh explained in details. There is a very important thing I wanted to share with you. He said that first they have to learn the Arabic. Yes, priorities. Exactly right. Because if Muslims are presenting themselves as good Muslims, that is the best da'wah. What would you have to say in that? Well, this is exactly what I get the question from English speakers who would like to give da'wah about how much Arabic do I need to know. And I tell them, you need to know the Quran in Arabic before you worry about da'wah for other people. Allah. Because how do you know what you're even on yourself unless you really understand it and have the tafsir along with it, the explanation. Otherwise, you'll be... I'm talking about English people, or English speakers, and before we talk about the Arabs. Now, the Arabs... I agree 100% with Sheikh, because too many times I've been in Maghreb, for instance, and I love couscous, don't get me wrong, but the Arabic they have over there and the Arabic that you have in here in Al-Qahira is not the Arabic of Fusha. It is not. And even, you know, sometimes the Shaykh even use words which are local words, but we understand Quran in the Fusha, in the Lughat Arabiya. And we, I'm talking about all Muslims, have a responsibility to understand even what is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And when we understand, then we can talk about somebody else giving da'wah. You know, go to somebody else for the da'wah. First and foremost, all of us, Sheikh said it right, 100%. الشيخ يتفق تماما مع فضلتك ويضيف أنه حينما يأتيه مسلمون أجانب يريدون أن يقوموا بعمل الدعوة إلى الله عز وجل، فيأمرهم أولا بتعلم لغة القرآن وقل كيف تدعو إلى دين أنت لا تفهم فحواه ولا ما في هذا الكتاب. تعلم لغة القرآن من أجل أن تفهم تفسير القرآن الكريم الصحيح، ليس التفسير المترجم. إن سمحت حضرتك أنا أريد أن أضيف إضافة. في كثير من الإخوة الذين عاشوا بالغرب وأنا واحد منهم، لما أردنا الانتقال كما اتفقت مع أهلي، مدام عندنا أبناء لابد أن ننتقل إلى بلد إسلامية حتى نتعلم، حتى نعلم أبنائنا الأول الدين. نعم. بالضبط. نعم. وأنا حقيقة اخترت الأزهر لأسباب عدة. فكلما انتقلنا من مدرسة إلى مدرسة، مدارس خاصة، فنفاجأ بأن الأولوية لمسألة اللغة. المدرسين يعملوا معنا اجتماع، أهم حاجة اللغة، أهم حاجة اللغة، أهم حاجة اللغة. إحنا ما جئنا من أجل اللغة، وإلا فاللغة يعني الإنسان الولد بيرضحها هناك. في المسألة زيارة في الصيف أو غيره، هكذا يعني أجيبهم المسألة زيارة في الصيف ممكن أتعلم ولكن هذا الأمر يشغل بال الكثيرين هنا. من خلال حلقاتي على قناة الرحمة، معظم الأسئلة التي أتعرض إليها كيف أتعلم اللغة الإنجليزية حتى أكون داعية باللغة الإنجليزية. فأنا مرة يعني جدت إجابة لعلي كنت فيها منفعلا، أنه يعني ألا يكفي أن تدعو جيرانك وأهلك بلغتك، بل تدعو نفسك إلى غير ذلك. يعني لا نتعلم اللغة الإنجليزية لأجل دعوة الأمريكان أو البيض أو الأوروبيين، ولكن نتعلم أي لغة سواء إنجليزية أو فرنسية أو الهوسة أو غير ذلك من أجل الدعوة. وهذه المسألة، مسألة إخلاص النية، مسألة صعبة جدا وشائكة جدا جدا جدا. جزاك الله خيرا كثيرا. I do know that all of us would like to give dawah, and the majority of all of the planet today, the number one language on this planet is not Arabic. No. The number one language on the planet is English. Mm. But the number one language with Muslims is Arabic. True. Okay? Mm. And so we do have something to really look at. This is a big subject. Mm. I want the Muslims to be able to give dawah. Mm. In the most popular language, which is English, but I want the Muslims first to understand the language of the Quran, otherwise it's not going to work. In other words, I'm saying yes, English, but after you have it, but and not just the language but the understanding, because as you know, many of the ayahs in Quran, if you took them just on face value of the ayah, you would get the wrong meaning. Mm. So you have to have the tafsir. All of it takes time, and all of it needs a jama'ah. We must work together collectively. Nobody on their own going out to these chat rooms and saying this and saying that. We work together. Together. We talk to the ulama. We take from the shayukh. And then we sit together and ask questions and get answers. And we work as one hand. Mm. If we will do this, then the Islam will go correctly. Jazakallah khair. الشيخ يقول أنه لا شك أن اللغة الأكثر شهرة في العالم هي اللغة الإنجليزية. وإن إذا إنسان أراد أن يدعو غير العرب، فاللغة الإنجليزية هي أسهل لغة يمكن تخاطب بها حتى مع غير الأمريكان والإنجليز. ولكن اللغة الأشهر والأهم والتي لها الأولوية لدى المسلمين هي اللغة العربية، من أجل أن يعد الداعية نفسه لفهم ما سوف يبلغه. ويؤكد على أهمية التواصل بين الناطقين بالعربية وغيرهم، وبين الدعاء من أجناس وأطياف مختلفة والمشايخ. لابد أن هناك حلقة وصل، أن يكون هناك وحدة، فلا يمكن أن يكون هناك انفصام ولا انفصال، يستقل كل بدعوته وكل هذا ما عندي، ولكن لابد أن يكون هناك تواصل. هناك الشيوخ الذين نقدر لهم قدرهم ونجل لهم ونتعلم منهم، وهناك طلبة العلم والدعاء بلغات مختلفة، بس لابد أن نرجع إليهم، خاصة ممن أجادوا اللغة العربية. هو أيضا كان يقول أنه نحن العرب نظن أن نحن نتكلم عربية، والحقيقة أننا لا نتكلم الفصحى، نتكلم عربية ولكن بلكانات مختلفة، زار المغرب وزار هنا وهنا وهنا كل بلد. لكن من أجل أن تفهم القرآن، من أجل أن تفهم محتوى هذا الكتاب، لابد أن تتعلم الفصحى حتى تستوعب ما فيه. طيب one more point. Another point is, when you're going to do dawah in an area that you're not familiar with, you're not from Tennessee, or you're not from New York, then you align yourself with a partner in that area. Find somebody who's a Muslim in the area that's from the area. For instance, Omar Dunlap, who's working with us at Huda, he speaks the Tennessee language. And if we go to, for instance, Jacksonville, Florida, we'd ask Yusha Evans. If we want to go to Washington, D.C., we would ask our brothers from there, like Mutahir Sabri. If you go to Texas, you ask me. And then we sit with the people, and then you tell me, and I'll listen. You talk to them, what you want to say, but I can help them get the idea from their background, from the idioms. But it doesn't work the same. If I go to Upper Egypt, if I go to Port Said, if I go to Luxor or Aswan, if I go to Alexandria even, they have different ideas on how they deal with expressions. It makes a difference to line yourself up with partners in the area, and then you're helping them to understand Islam, and you're helping them to give the dawah. Don't try to be like the big star of the dawah scene or something like that. Work together in a jama'at. That's my point. Inshallah, هذا الأمر مهم جدا. هو تكلم أيضا على تفصيل آخر. ليست المسألة فقط مجرد معرفة اللغة الإنجليزية, ولكن معرفة اللكنات واللهجات. ولا لحظتك بعد هذا الفصل إن شاء الله يعني تستفيد في شرح مسألة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس بلكنتهم, مثل ليس من إمبرين مسلمين في مسافر إلى غير ذلك. ولكن المخرج يسألني أن نخرج إلى فاصل قصير. أحبتي في الله, فاصل قصير ثم نعود. أترككم في رعاية الله وأمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروا يا السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله ثابت الله. بارك الله فيكم. بارك الله الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ يوسف, ما شاء الله يجعلنا وإياه والمسلمين والمسلمات من المقبولين والمرحومين. السلام عليكم. الله بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم المسلمين والمسلمات. أنا أسأل الشيخ أبو إسحاق بارك الله فيه عن زاد الداعي إلى الله, يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيه أسأل عن الفرق بين الداعية والمفتي, وأيضا دعوة المفتي إلى الله يعني بعض الناس. ثالثا أيضا أسأل الشيخ بارك الله فيه أنه وجد من بعض المفتين نسأل الله بن رحمة الله أنه يتحرج من قول كلمة لا أدري, أنه يتحرج من قول كلمة لا أدري, قد يسأل عن درجة حديث عن مثلا مسألة فقهية عن تفسير آية, فلا يكون حاضر لها. آمل من الشيخ أنه يوجه نصيحة لهم بعدم يعني إذا كان لم يكن عندهم العلم أن يوجههم وينصح لازم أن الشيخ بارك الله فيه له كلمة مسموعة يوجه بعض من يتسرع يعني يكون إذا كان لا يحسن ألا يعلم أن يقول الله أعلم. وبارك الله فيكم وأتاب الله أيضا الشيخ يوسف. جزاك الله خيرا عبد الرحيم. المتصل التالي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أحبتي في الله, بعد العشر دقائق الأول لن نتمكن من استقبال أي اتصالات, فخصوص هذا الوقت لتلقي مكالماتكم. السلام عليكم. أخ إبراهيم, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب, سؤالك. عايز أكلم الشيخ أبو إسحاق لو سمحت. تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يعني كان السؤال حضرتك كان الكلام جميل جدا. ألو. نعم أسمعك, تفضل. السلام عليكم. نحن نسمعك أخي الحبيب, تفضل استكمل. ما في واحد ثاني عن خط. هذا الثاني وابنك أو ابنتك, نحن نسمع, تفضل. طيب نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا يوسف, السلام عليكم. يوسف, شيخ يوسف. نعم. يوسفان. يوسفان. حياكم الله. الله يسلمك. تفضل. شيخنا كيف حال جدودنا تعالى وملائكته وعلى السماء وعلى الارض اجل وقف الله, واسال الله العلي العظيم ان نجتمع في هذا الحب في جنه النعيم. اللهم امين. نعم اخي شيخي, انا صرحه في رؤيه بس قصيره جدا, ممكن اصلها بسرعه بس. تفضل. رأيتك يعني أنت الشيخ أنا الحبيب الشيخ الحسان في بيتي قبل حوالي شهر ونصف, ودخلت في حجرة فيها ستار أخضر، ودخلت البيت وجدتك أنت الشيخ محمد يعني في بركي وبين ستار وفراش. هكذا انتهت الرؤية. طيب جزاك الله خيرا أخي يوسف، إن شاء الله لعل الشيخ يعقب على ذلك. هل معنا اتصالات أخرى؟ السلام عليكم، تفضل أخت سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم رب السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابا اسحاق؟ الله يحفظك. كيف حالك يا ابني؟ الحمد لله، بارك الله فيك وعليك وحفظك الله من اللهم امين. آمين. الله يحفظك. والله لا يرقد لك جسد. آمين. انا وانت وامه الاسلام. آمين. والله والله دائما في بالي بالدعاء في صلاه في اي وقت، اتمنى من الله ان يديم عليك الصحه والعافيه وان لا يحرمنا منك ابدا. الله يحفظك. اللهم امين. آمين يا رب العالمين. الله يحفظك. شكرا أم الغالية على هذه الدعوات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. جزاك الله خيرا على المشاركة، سعدنا باتصالك. معنا اتصال آخر من أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. والله سمعت الشيخ يعني الشيخ أبو حاتم. لو سمحت حضرتك يعني حضورك على الشاشة حضرتك يعني بتغيب علينا فترة يعني بالذات فترة قليلة، فاحنا عايزين نشتغل بحضرتك في المرات أكثر، والبرامج هذه تترجم من اللغات مثلا الإنجليزية اللغات التي لا تعرف عن شيء، كما تعرضت على أيضا دخل الشيخ يوسف كما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوائد القاسيه قلوبهم من ذكر الله، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوصل هذا القران الكريم الى هؤلاء الاعجام حتى يفوزوا بالفوز في الهدايه في الدنيا وفي الاخره، ونسال الله سبحانه وتعالى ان تجمعنا واياكم في الجنه. امين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا اخ احمد. جزاك الله خيرا. هل معنا اتصالات اخرى؟ تفضل تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. طب ناخذ تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخي الحبيب من الجزائر، تفضل. اريد التحدث مع الشيخ ابو اسحاق. تفضل تفضل تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله خيرا. أحبك أحب أن أسأل الله لك العافية. آمين. اللهم الشيخ نسأل الله أن تزورنا في الجزائر يا شيخ إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب من الجزائر. السلام عليكم. معنا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن يكلم الشيخ بصحة؟ تفضل تفضل. ممكن يكلم الشيخ بصحة؟ أي نعم تفضل. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا نحبك في الله. أحبك الله. إلا نحبك في الله مرة أخرى. الله يحفظك بارك الله. والله أمي وأبويا وكلنا نحبك والله. ربنا يحبكم. الله يحفظك. والله يا شيخ إلنا في محافظة الشرقية هنا ما نتكلم عليك إلا نقول عليك شيخ الإسلام الشيخ أبو إسحاق الحويني. لا دي واسعة أوي. لا والله هذه أقل ما يقال عليك. لا واسعة أوي دي. لا والله أقل ما يقال عليك يا شيخنا. جزاكم الله خيرا أخ أحمد، شكرا بارك الله فيك. شكرا الله يحفظك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يوسف سوف يرى هذه العواطف الجياشة. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اختي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن أكلم الشيخ أبو إسحاق؟ تفضلي. نعم الله يبارك فيك. كنت عايزة أوجه سؤال لفضيلة الشيخ أبو إسحاق. هو يسمعك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل الشيخ أبو إسحاق بعد فضيلتك، الناس كيف يعرفوا المنهج السليم؟ يعني الناس العوام اللي هم ما يقدروش يميزوا بين المنهج السليم والمنهج الصحيح. تقصد المنهج الصحيح والفاسد يعني؟ المنهج الصحيح والمنهج الفاسد، يعني نعم. كيف العوام يميزوا، خاصة ان في بعض الاشخاص ممكن يسبوا شيوخ على يعني في اماكن يعني حساسة كالنت وغيره، ويكونوا شيوخ اصلا اهل سنة وناس يعني معتبرين، يعني فالعامي ازاي يميز يعني مين يسمع ومين مع وجود هذه الفتن وهذا السبب للشيوخ؟ جزاك الله خيرا، شكرا لك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، معنا دقيقتين إن شاء الله، معنا دقيقتين كمان. السلام عليكم. أبو يزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبو يزن. نبغى الشيخ بارك الله فيك. تفضل تفضل، معك الشيخ. والله يا شيخ إننا نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ، بس نبغى نعرف أشرطتك يا شيخ وكتبك أين تباع في السعودية عندنا؟ بارك الله فيك يا شيخ. أي نعم. نتمنى أن تحيدنا على مصدر أو مكان معين حتى نتابع معك يا شيخ، بارك الله فيك. أي الله يحفظك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا أبو يزن، بارك الله فيكم. متصل آخر ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الاتصالات. آخر متصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من السعودية، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا أخي الحبيب، بارك الله فيك. برحب بكم الشيخ أبو إسحاق والشيخ يوسف. أهلا وسهلا. بس في ملحوظة، يعني ما ينفعش بقى يتقال لنا شيخ في حضور المشايخ. لا لا لا. ولا الاسم مجرد يكون شرف إن شاء الله. الله. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يجمع شيخنا ويبارك في الصحة والعافية. اللهم آمين. آمين آمين. نسأل الله أن يشفيه وشفاء له. نتمنى للقناة أن يكون في متوفر في خدمة الترجمة الفورية من وإلى الضيف، بحيث يكون أقدر الضيف وأفضل المشاهدين، بحيث أنهم يفهموا وأوفر لوقت البرنامج. إن شاء الله هذا مرتقى عالي شوية، بس أسأل الله عز وجل أن يمكننا منه إن شاء الله. بارك الله فيك. خير، وهذا حبا في القناة لا أكثر. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، ليس ذلك على الله ببعيد. نكتفي بهذا القدر. لو في خد خمس دقائق. طيب نأخذ إن شاء الله بناء على طلب الشيخ كمان خمس دقائق مكالمات تليفونية. السلام عليكم. هل هناك اتصال آخر؟ السلام عليكم، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي محمد؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. والله حوالي ساعة ونص وأنا أحاول. سبحان الله، الله يبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك. ممكن نسلم على الشيخ أبي إسحاق؟ وإحنا منتظرينك بقى لنا ساعة ونصف أيضا وبل أكثر. طيب تفضل، سلم على الشيخ، تفضل. الله يحفظك. أهلا وسهلا شيخ أبا إسحاق. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خيرا. معك الله عن الجزائر. أهلا وسهلا. والله إنا اشتقنا لك كثيرا. ربي يحفظك، الله يكرمك. ما عايزينكم تزورنا في الجزائر إن شاء الله. ممكن أسلم على الشيخ يوسف؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ يوسف. أنا أحبك في الله. عندي طلب ممكن؟ تفضل تفضل. يا شيخ وش؟ كمان. هو ممكن تدعو جورج قالوا يدخل الإسلام. طيب حاضر إن شاء الله. He wants you to pray for جورج. اللهم يا رب. ممكن تدعو جورج قالوا يدخل الإسلام. ونسأل الله أن يرزقك في الذرية الصالحة الطيبة. آمين. جزاك الله خيرا أخي الحبيب من الجزائر. اتصالات أخرى. أم بلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أعرف إزاي أتواصل مع الشيخ يوسف. طيب إن شاء الله ممكن تحصلي على المعلومات من الكنترول، وسوف نعلن إن شاء الله في نهاية الحلقة الإيميل أدرس تبع الشيخ وأيضا بعض عناوين المواقع التي يراها الشيخ. جزاكم الله خيرا. Please remind me to announce your email address. Yeah, I'm gonna have lots of emails. You want me to tell you now? Yeah, yeah. Okay. Y-U-S-U-F. Y-U-S-U-F. S-U-F. At 99 29 Yep. Islam. Islam. .com. JazakAllah khair. BarakAllah feek. Thank you so much. I hope the brothers got it and they will display it on the screen as well. طيب معنا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اكلم شيخ ابو سحاب لو سمحت. اتفضل. السلام عليكم شيخ ابو سحاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. معك علي من السعوديه. اهلا وسهلا. مصري بكون بالسعوديه. اهلا وسهلا. والله العظيم يا شيخنا نحبك في الله. حبك الله. جزاك الله. والله العظيم اني اتقرب الى الله وحبك في الله. ربنا يحبك. الله يكرمك. الله يجزاك خير يا رب عنا وعلى المسلمين جميعا. جزاك الله خير. الله يحفظك. ونفسنا شيخ يقول لك يعني برنامج نسمعه على طول يعني يا ريت يكون يومي او اسبوع يعني نفسنا نشوفك على طول. الله يا شيخ. ليس على الله بعزيز. ان شاء الله بعدين يا شيخ بالله لك الهدايه يا شيخ. ربي يحفظك ويهدي قلبك. جزاك الله خيرا. معنا متصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب فقدنا هذا الاتصال. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. نعم. ولدينا اعتقد ما يكفينا لحلقات يعني سؤال نجل الاسئله وندخل في يعني. طيب اذا ان شاء الله ايضا بناء على طلب الشيخ هذه الاسئله فيما يتعلق بزاد الداعيه والفرق بين الداعيه والمفتي الى ومسألة أجيب عنها. أخذ هذه الأسئلة وأجيب عنها إن كان في وقت في تستحق الحلقة فلا بأس. إن لم يكن هناك سأخذ الأسئلة وأجيب عنها في برنامجي أنا الخاص. جزاكم الله خير. ونحيل برضو زاد الدعاية والكلام على إذا ظلم مجد فارتقي لأن هي كلها في هذا. جيد جيد. جزاكم الله خير. طيب إذن آخر حوار دار بيننا وبين الشيخ قبل الفاصل كان فيما يتعلق بالتشات رومز. لو وددت أن حضرتك تلقي بعض الضوء على مخاطر التوغل في هذه الغرف على الشبكة العنكبوتية ومناظرة غير المسلمين أو محاولة دعوة غير المسلمين من شقين. الشق الأول هو أن يحاور الشباب غير المسلمين بدون أدوات. والشق الثاني ليقع فيه كثير من الشباب اللي هو يحاول أن يدعو امرأة أو الجنس الآخر حتى يتسنى له إما السفر وإما الارتباط إلى غير ذلك. وأنا أرى أن الشقين من الأهمية بمكان. فتفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني كما قلنا لا يستطيع إنسان أن يدعو آخر إلى عقيدة إلا إذا كان متمكنا في عقيدته هو. وعندنا مثل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رجل يهودي أن يكتب له صفحة من التوراة وأخذها عمر وبينما هو ينظر فيها إذ رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا عمر؟ قال صفحة من التوراة كتبها لفلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. من الغضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب أي متحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو ما حل له إلا اتباعي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل عمر أن يقرأ في غير القرآن. أن يقرأ على مثل عمر. على مثل عمر أقول على مثل عمر اللي هو كما نعلم ثبات الإيمان في قلب عمر وأن الشيطان يخاف من عمر ولو كان هناك محدثون لكان عمر. وكيف كانت منزلة عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بل من الفهم. كان في الذروة في الفهم. عمر بن الخطاب معروف ومشهور بهذا ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في غير القرآن. نعم. ولذلك قال أمتهوكون أنتم إذا كنت أنت تعتقد أنك على الهدى لما تلتمس عند غيرك؟ جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال له جادلني، رجل من المبتدعة أو ينتحل يعني نحلة أخرى، قال جادلني، قال له أنا لست في شك من ديني حتى أجادلك. الله أكبر. فأنا اللي عايز أقوله أكثر من 99%، ولا أريد أن أفتات على الغيب، فأقول 100% من هؤلاء الشباب الذين يدخلون هذه الغرف لا يعرفون شيئا عن عقيدتهم التي سيقفون بين يدي الله عز وجل فيحاسبون بها. شباب كثير يعني مثلا يسألني مثلا يقول لي أنا بدخل على النت عشان أحاور النصارى أو أحاور اليهود أو أحاور المجوس أو البوذيين أو أي ملة من الملل الموجودة في الأرض. أنا أسأله أقول له يا بني اعتبرني أنا لست مسلما، ادعوني إلى الإسلام، جرب أي جرب ادعوني إلى الإسلام ماذا تقول؟ الإسلام حلو وجميل ماشي، لا يعني ما هو ماشي سمعت هذا يقف. لما نسأله ربك الذي تعبده وتدعوني إليه ما هي صفاته؟ لأن المرء لأن إذا نزلنا إلى الدنيا لا يحب المرء إلا لما فيه من السجايا. أنا ما بحبش جدا، لا أحب جسدا، إنما أنا أحب صفة. صفة بنقول البني آدم ده جدع وابن بلد وكويس أو حليم مثلا، أو الإنسان ده ما يتعشرش لأنه وإن لم ترى تمام ماشي وإن لم ترى. لكن أنا بقول أنا أمامي بني آدم، هذا البني آدم أنا حبيتوش عشان عينيه ولا شكله ولا الكلام ده، أحببت لما فيه من السجايا. ولله المثل الأعلى، رب العالمين له صفات. عرفني بربك الذي تعبده حتى أحبه وأعبده أنا الآخر. يوم يقف لا يستطيع أن يجيب إطلاقا. طب أنت ربك الذي تعبده أنت شخصيا ولا تعرف شيئا عنه كيف تدعو إليه؟ هو أنتوا داخلين بالدراع داخلين تشتمه مثلا بعض ولا إيه الموضوع؟ فأنا أنكر أشد الإنكار وأقول فتوى أنه يحرم حرمة جازمة على كل من لم يعرف عقيدته معرفة صحيحة ثم يذهب بعد ذلك لأحد من أهل العلم ليرخص له أيجادل أم لا. لأن أنا ممكن أكون عندي معلومات لكن لا أستطيع توصيل المعلومة، أقلبها في ساعات في واحد بيعجز يقلب. يعني أنا لا أنسى مثلا أن امرأة جاءتني هي وزوجها والرجل يريد أن يطلق والمرأة مرعوب من الطلاق فقوم يحتكم لي. فليه يا ابن عايز تطلق؟ قال لي يا عم الشيخ يرضيك تقول لي يا حمار؟ فقلت له لا طبعا، ازاي تقول هذا الكلام؟ تمام. فقالت وهي تبكي والله ما أصدت، انا أصدت اقول له انت مش حاسس بي، هو ده الحب. فاتقلبت معاها مش حاسس بي الا الحمار، والحمار ما بيحسش مثلا. فانا عايز اقول سوء التعبير. سوء تعبير بالضبط كده. والحق يعتريه سوء تعبيري. احنا الا العسل لو انا قلت فيه قيء الزنابير صحيح، كلام صحيح، والمنفى شهد فصحيح، لكن شتان ما بين قيء الزنابير وشهد. تمام. يعني مع انه الوصف واحد، فالحق يعتريه سوء تعبير. في الطلبه بتوعي لما انا اصنفهم بقول له يا ابني انت ما ينفعش تفتي، انت ينفع تطلع على منبر وتعظ فقط. تمام. وانت يا ابني تنفع تقول درس لكن ما تنفعش تطلع على المنبر. سبحان الله. وانت يا ابني لا ده ولا ده، انت تتحقق مخطوطات. ها. وانت يا ابني لا ده ولا ده ولا ده، انت تؤلف كتب. تبع للادوات والامكانيات. تبع للادوات. انا كشيخ مثلا ببقى عارف تلامذتي، فاقوم اقول لده انت لو طلعت على المنبر هتبهدل الدنيا، يبقى انت ما ينفعش تطلع على المنبر. ده يطلع وانت لا. وفي نفس الوقت اللي بيطلع على المنبر ما ينفعش اقول له الف الكتاب خلاص. فالنهارده انا لا يكفي فقط للشاب اللي داخل على النت علشان يحاور غيره وهو جاهل بعقيدته، لا يكفي فقط ان يكون عالما بعقيدته، بل لابد ان يجاز. فياتي شيخا من الشيوخ يقول له بعد ما يختبره ويشوف هو ثابت في عقيدته اولا، دي نمره واحد. نمره اثنين، هل يعرف عقيده الخصم ويعرف مداخلها ومخارجها أم لا؟ بعد ما أتأكد من هذا، أتأكد من أدواته هو، هل سيستطيع أن يوصل الحق الذي يعتقده إلى هذا الخصم أم لا؟ إذا أنا وجدت بهذه المثابة أقول له نعم أدخل فجادل. ممتاز. لكن كل الشباب اللي داخلين الكلام ده داخلين تسالي، وكثير منهم ارتد عن دينه بل وشك شك في، مش هقول بل دي يعني شك بل ارتد، لكن عايز اقول كثير منهم بقوا يجيبوا شبهات هؤلاء ويجيبوها لنا احنا. يقول لي انا كنت بجادل، فاشتغل بذلك. انت كنت بجادل فلان على النت ومش عارف ايه، فموجه لي سؤال فما عرفش اجاوبه. طب ما فعلا كلامه معقول. اللي يقول كلامه معقول ده هو بدا يشك في دينه. بدا يشك في دينه ويستمع لهؤلاء. ليه؟ دخل البحر الخضم ولا يحسن العوم، فالشيء طبيعي انه يغرق. واخد بالك ازاي؟ فعشان كده احنا بنقول انه يحرم، فضلا عن انه بيدخل بقى عشان يكلم النساء ويكلم القصة دي، ودي محنة جسيمة وقع فيها بعض الذين يحافظون على الصلاة والبتاع والكلام ده، بيدخل يحاور واحدة. لدرجة انه انا من طرائف الحكايات ان رجلا في بلد عربية اختصم مع امرأته وخصومات بقالها 3-4 سنين، المهم بيتفقوا في النهاية كل واحد ايه ينفصل عن الاخر. الست راحت عند اهلها والراجل عند اهله، الراجل من كتر الهم بتاعه دخل على النت يحاور نساء، والست دخلت على النت يحاور رجال، يكلموا بعض. المهم واحد هو بيكلم واحدة عجبته، فضل يتكلم مدة معينة زمنية، وفي الاخر اهلها لازم اشوفك لان خلاص انا خلاص هموت من العشق والكلام ده. فلما اتفقوا يتقابلوا في مكان ما، وإذا امرأته تمام. طب ما لما انت بتحسين تقولي الكلام الحلو ده والكلام، ليه ما بتقوليش الراجل؟ فدي دي دي هذه من المصائب. يعني قصة واحد يتزوج عن طريق النت، كتير بيتجوز عن طريق النت والكلام ده، ومع ان هذا لا يحل شرعا. تمام. فالمسألة كلها عبارة عن مخاطر، كلها عبارة عن مشاكل. فعشان كده انا اقول لكل من يدخل على النت علشان يجادل في دين الله عز وجل، هذا لا يحل لك حتى تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بارك الله خير. بارك الله فيك. Very beautiful statement. I would like to hear from you your input on the issue of logging on chat rooms in order to debate non-Muslims or inviting them to Islam, especially between the opposite genders and so on. I want to keep this as short as possible. However, this is a huge subject. Because most of the people today are aware of something called the internet. And then even from them, a lot are using the chat rooms and in all languages. For this reason, 12 years ago, we began chatting on the internet to present Islam. In those 12 years, we have consistently worked, and today we own many chat rooms that are there on the internet for people to learn Islam. In fact, we own the best possible name you can have for chat rooms, chatislam.com. And other people are trying to copy us. Some others are trying to, you know, take away from what we're doing by putting up something called Islam chat something, or chat Islam something, or you know what I mean. But anyway, this is the number one coming up. If you go to the search engines like Google and Bing and search this and that, this stuff, then you will find ours is always number one. Chat, space, Islam, you'll get our website. Now, to come to the point though, should Muslims do this? For the most part, I will say they should do it only under supervision. Under supervision. Yeah. Even if you said, well, I'm not a child. I'm not talking about the children. I'm talking about all of us. We should be together to do this, because you are representing Islam when you walk out there and start talking and typing. Everybody thinks whatever you say is Islam. And if you make one mistake, they blame you, they blame all of us for what you did. So it's very key not to go out on the internet acting like you are going to present Islam, carry the banner. You are not. I don't care, even if you're you have English perfect, it's not about the English or the Arabic. This is about the subject of Islam itself. You know, Sheikh Yusuf, whatever you just said about being under supervision, that was the conclusion of the Sheikh's statement when he said that you're not allowed under any circumstances to log on and get involved in any of those chat rooms. I took it from the Sheikh. Unless, not only that you're fully aware of your own belief and aqidah and the aqidah of the opponent, that you're also approved and you're given an ijazah or a permit by a certified sheikh that you're allowed to do that. What the sheikh can يقول أنهم هذا أمر من الخطورة بمكان لأنه في انتشار السرطان. يقول بدأ الشيخ هذا العمل منذ 12 سنة له عدة مواقع يشرف عليها منها 12 موقع للتشات على كلها تابعة للشيخ وهناك عشرات المواقع الأخرى. أشهر موقع على الإطلاق في كل وسائل البحث على الإنترنت هو تشات إسلام، موقع من أحد مواقع الشيخ اسمه تشات إسلام سماه باسم التشات chatislam.com. طبعا لا يحاور عليه إلا المتخصصون. الشيخ يتفق ويلتقي مع حضرتك في مسألة يقول أنه يمكن أو بمعنى أدق لا يمكن ولا يصح لأي واحد أن يدخل في مثل هذه المواقع ويتحدث باسم الإسلام إلا إذا كان تحت ملاحظة ومراقبة من شيخ يجيزه. وأنا لما قلت له هذا ما قاله الشيخ بالضبط قال أنا غششت من الشيخ. I'm listening. One of the things that we did with our chat rooms is we put a partition. We were talking about partition earlier, taqwa, you know. But we put a partition so that when anybody enters into our chat rooms, they cannot talk to each other. They can only hear. We broadcast live. Excellent. They can hear what we say, and they can see what we type. But nobody else sees what anybody else types unless we remove the partition, and that's on a limited basis with supervision. So just answer my next question. Though. Our websites are all supervised. يقول فيما يتعلق بمواقعهم شيخنا أنه مراقبة بطريقة بتقنية لا تسمح بالمشتركين ولا المدخلين أن هم يعملوا حوارات جانبية. لا حوارات جانبية. أنا في حضرتك لما يكون في أكثر من فرد في أعداد رهيبة أنا رأيت على الموقع على المواقع كلها عندها فممكن واحد يجد واحد تاني أو واحد يجد واحدة ويكون في حوار جانبي لا يسمح بهذا عندهم حاجز يمنع من ذلك تماما فإلا هيدخل على هذه المواقع لا يدخل إلا إما للاستماع أو طرح أسئلة فقط. فلا يسمح لأي هواة أو غير محترفين أن يدلي بدلوه لأنه قال في هذا يعني خاص لي لكن في المواقع الأخرى المنفلتة نعم دي اللي احنا نعنيها وهي كثيرة جدا يعني الشق الأول من إجابتي فأنه لا يمكن لأحد أن يدخل على هذه المواقع إلا إذا كان مجاز وقال أن خطورة هذا تكمن في خطورة الدخول بعدم إجازة وعدم الإيمان بالعقيدة تكمن في أنه قد يصل معلومات خطأ عن الإسلام فيضل أكثر طبعا مما طبعا طبعا نعم. طبعا. There's another facet very important is that we have volunteers all over the world working with us 24 hours a day. Those volunteers are moderators and monitors. They have a higher status than the average person coming into as a guest. So they're able to see everything too. And then what they do is watch closely to see who is asking what kind of questions, what they're looking for, and then they tell them, look, Sheikh will be here at such a time, there's a live program going to be at another time, and right now you're listening to a broadcast that we've done before. We do rebroadcast 24 hours a day. Constantly, you go there right now, you'll find we're broadcasting something right now from our own programs. تغلب الشيخ على برضو على مسألة أن يدخل غير المحترفين والمجازين في هذه المسائل والحوارات العقدية وفي الشق الأول نوه على أن ليست الأدوات كلها تكمن في إجادة اللغة الإنجليزية ولكن هذه وسيلة التواصل لكن الأدوات هي الإلمام بالعقيدة وأيضا عقيدة المخالف. يقول عنده مراقبة 24 ساعة على مدار الساعة لهذه المواقع التي تحت إشرافه من متطوعين على مستوى العالم محترفين. فيقول مثلا إذا ما دخل وسأل سؤال فإنهم لا يتطوعون بالإجابة بل بالأحرى يقولون الشيخ سوف يتواجد من الساعة كذا لكذا ليجيب على هذه الأسئلة. فهل ترى حضرتك أن هذا القدر من المراقبة يعني يفي بالغرض؟ طبعا هو أنا عايز أقول بس يعني يبقى المجادل يبقى المناظر الداعية نعم. يبقى هل الكفاءة لأن برضو غير الذين أسلموا من غير العرب بينهم وبين اللغة حاجز طويل حتى لو كان يحسن أن يتحدث العربية لا يحسن أن يفهم من كتب الأقدمين وهي الكتب الأقدمين التي تمثل الإسلام حقا. أنا أصعب علينا نحن. أنا بقول لك يعني فأنا عايز أقول في الآخر البضاعة لو أنا عايز أمتن المفترض أعمل كوادر يعني على المدى الطويل. يعني خليني الآن أنا انطلقت ودخلت في مع معاني الدعوة بأدواتي أنا تمام. لابد أن يكون هناك خطة طويلة المدى أن يكون في كوادر من أسفل أكثر فهما مني وأكثر اطلاعا على العربية. لكن يعني عايز أقول الذي فعله هو ده المتاح. يعني أقصى ما يمكن أن أفعله الآن هو هذا. هو هذا الإمكان. تمام. لكن يبقى المجادل نفسه هل هو على المستوى. طيب حضرتك حتى لا أخذ هذا الموضوع أكثر من حقي لأنه لم يبقى لنا إلا دقائق قليلة. شيخ يوسف, since unfortunately we're running out of time, I want to tell you something really quick. Are you sure? Yes. Go ahead. The next thing that we have it already, the software, is to move to the satellite, because we are broadcasting a picture and audio into this chat room now, so that when our shuyukh come on, each sheikh has his own time. We have one in UAE, one in Jacksonville, Florida, one in Columbia, South Carolina. We have them one in Canada. And all of us are taking turns broadcasting live, then pre-recorded programs, then we're taking this to the satellite. But we're keeping the chat on the satellite. So if you're watching TV, like right now, you're watching us, below the screen would be the chat, and you could type on your computer and put it on the satellite. People see what you type if we want them to. And then, it's a very high tech. We're just waiting for one thing. Your accepted dua. Inshallah. For Guide US TV. Inshallah. We need to have Guide US TV for the people. We have a website, guideus.tv, and that's where we're going to put it. هذه هي القناة التي أنشأها الشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اسمها guideus.tv. Correct. ومن خلالها يستطيع المشاركون والمشاهدون أن يطلعوا على البث المباشر وأن يطبعوا أسئلتهم فتصل مباشرة في الشريط أسفل الشاشة ويستطيع الشيخ أن يجيب. شيخ يوسف, one last thing, don't forget this. Okay. We're giving 3 to 5 shahadas a day in there. This is close to 1,000 shahadas per year on a regular basis. Each sheikh tells me how many shahadas he got during his program. How many a month? From around the world. Yeah. We had a girl in Slovenia. We had one that was in Greece. We had another one who was, believe it or not, here in Cairo, not Muslim, online, made shahada. We had one in UAE last week, a worker from Philippines made shahada, and a man who's from America working in Philippines made shahada right after. Can you imagine this? الله أكبر. الله أكبر. الشيخ يقول المبشرات أنه من خلال هذا الموقع يسلم يوميا ما بين 3 إلى 5 أشخاص. من هؤلاء الذين أسلموا مؤخرا شابه من سلوفينيا, أوروبا الشرقية, واليونان. بل الأسبوع الماضي أسلم واحد غير مسلم من مصر. Yes. على كايرو. In Cairo. نعم. وأيضا واحد يعمل بالإمارات هو أصله من الفلبين. Yes. طيب فما شاء الله هذا جهد مبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل وندعو لكم. You're gonna join us. إن شاء الله عز وجل. هو يحاول إقناعي منذ فترة أن أكون أحد المشاركين. نعم إن شاء الله عز وجل. شيخ يوسف, anything, we're wrapping it up. And really we want to thank the viewers for their patience. Mashallah, the sabr of your viewers. Mashallah. Despite the fact that he is not feeling well, Mashallah, he's hanging around. We will do it inshallah by the end of the program. But can you share with us something that is really interesting that you would like to Yes, I would like real quick to tell you something we didn't do. We were on Rahma earlier and we didn't get to this point. I wish you would know this about the dawah. Never be afraid to say the truth of Islam. Never be afraid to say the haqq of Islam. Never, because you'll be surprised that's what they need to hear. This, okay, you want to hear the example? Yeah, please give me an okay example. This example changed my whole life when it happened many years ago. I was a brand new Muslim. My wife was just covering everything, you know. So this man came to me and he asked, why you oppress this woman, you make her look like this? I said, ask her. He said, I want to cover myself up. Allahu That's my Akbar. Privacy. Allahu Akbar. Okay, then he said, never mind that question. I'm sorry. He said, I didn't really want that question. He said, I really want to ask you about what's this word jihad? I said, jihad? Now, I heard this from some brothers who are just saying what they heard from other people. Yeah. They said, jihad, there's no jihad in Islam. It's just jihad al-akbar, jihad al-nafs, jihad al-akbar, jihad al-nafs. No, no, no, no fighting, nothing. We can only fight in self-defense. Mm-hmm. Is what he said. Mm-hmm. So I said the same thing to this man. Mm. Now watch what he said. No, I don't mean that. He said, maybe I'm saying the wrong word. He said, I saw on TV a boy with a rock throwing it at a tank. I want to know what is this. What is this? What makes this boy, or anybody, so much courage inside of themselves that they will go out and do this? I'm going to ask you, would you die for your belief? That's all I really want to know. Would you die for what you believe? I said, absolutely. That is clear to me. He said, I don't care what you call it. That's amazing. He said, I'm a Catholic, and I wouldn't walk across the street for it. Much less die for it. Subhanallah. He said, his own words, I need a new religion. I want to look into Islam. And if your book teaches people to have this kind of courage, to be able to die for what you believe, I want a book like this. Yeah. I offered him, I had several. So I started to offer to him. He said, I am unworthy to touch such a book. I said, no, it's okay. He said, it's in English? I said, no, it's in Arabic. But we have the meaning beside it. You can try to understand it. And he said, I'll only accept it if you tell me that it's okay, you have another one. I said, yeah. And he said, and I promise you this, I will keep it in a good place, safe, and I will never desecrate this wonderful book. And I thank you so much. When I gave it to him, I turned back to my wife to tell her what the guy was talking about and what he said. When I looked back, he was gone. I don't know what happened. سبحان الله. الشيخ يقول موقف شيق جدا حصل معه. كان هو وزوجته لعل بأحد المطارات, وبالمناسبة زوجته وبناته يرتدين النقاب. وأول معرفة بالشيخ أيضا كان في أحد المطارات, أعرفه منذ قبل بس لقائي به كان في أحد المطارات وكنا خارجين للحج. وتعجبت, وجدت بضعة نساء يرتدين النقاب في أكبر مطار في أمريكا, فإذا بالشيخ فعلمت أنهم أهله, زوجته وبناته. فهذا مما أعجبني أيضا تمسك الشيخ بالسنة إلى غير ذلك. فيقول, جاء رجل إلي وقال, لما تظلم زوجتك, لما تقهرها؟ فسأله, لماذا تظن ذلك؟ قال, لأنك تلبسها خيمة يعني كما ترى في الشاشات إلى غير ذلك. فقال له, أنا لا أظلمها, ولكن اسألها. هو يريد إجابة, لما تظلم زوجتك؟ قال له, اسألها. فتوجه هذا الشخص المندفع بالسؤال إلى زوجته, قال, لما ترتدين هكذا؟ فقالت, أنا أحب هذا, أنا أريد أن أستر نفسي, أنا أشتهي ذلك, أنا أبغيه. فهنا هدأت ثورة الرجل وبدأ يسأل أسئلة. السؤال الثاني كان عن الجهاد, فقال له الشيخ, بدأ يعني يستفيض في شرح الجهاد إلى غير ذلك, كما يتناول كثير مسألة الجهاد بالجهاد النفس إلى غير ذلك. فقال له, أنا أريد أن أسأل, لماذا رأيت في بعض المشاهد طفل يمسك بحجرة ويلقيها على دبابة في الأراضي المحتلة؟ من أين جاء هذا الطفل بهذا الكم من الشجاعة والجرأة؟ فقال له, هذا جزء لا يتجزأ من الدين. قال له, يعني أنت مستعد أن تموت من أجل عقيدتك؟ قال له, بلا أدنى شك, قطعا أنا مستعد أن أموت من أجل اعتقادي. يعني نعم, كرر ذلك. فقال له الرجل, أنا كاثوليكي ولن أفعل أي شيء من أجل ديانتي, حتى لو طلبت مني أن أنا أعبر الطريق أنا أموت من أجل لو طلبت مني أن أنا أعبر الطريق من أجل لا لا لا لا لن أفعل لن أفعل. فأعجب بالدين جدا, ومن هنا الشيخ بدأ يدعو للإسلام. بعدين كان متحاملا عليه وأعطاه بعض وأعطاه قرآن به ترجمة معاني القرآن إلى غير ذلك. وهنا الشيخ لم يذكر ما حدث لأن الرجل انصرف بعد أن أخذ الترجمة. وربد استجاب إيشو. Thank you for asking me about my religion. In Islam, we have to tell the truth. I'm not one of those guys. We have to always tell the truth. What we have is preserved so you can see if I was telling the truth or not. But when it comes to the subject of covering a woman up, if you find that what we have is better than what you have, are you ready to come to our way of belief and accepting there's only one God and worshiping Him? In this case, if you have something that's precious, do you cover it or do you expose it? If you have something that's valuable to you, do you leave it out for just anybody or do you take care of it? Think about it. Because our women are the most precious to us. And we do not force them. Rather, we educate them. We let them understand what's their right. They have the right to cover themselves. They have the right to protect themselves from the view of some lech that's out here who wants to just look at women. They have the right to be understood by their mind rather than their bodies. They have the right to be counted on an equal level with any man from their knowledge, from their personality, from their talents. And that's the right that our women would like to enjoy. So, this is why they cover. You've been traveling a lot. You visited many of the Muslim countries. Yes, I did. And what was your impression when you've seen the modern, so-called modern... Okay, my daughter is the one who spoke about this to me. Maryam? The last time we were here. Yes, Maryam. When we were here in Egypt, and she observed some of the very lovely sisters, Muhajjiba, mashallah. We love Egypt because you have good, knowledgeable sisters who know their deen and understand why we have hijab, why we have niqab. They understand that this is a blessing from Allah, a barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. They understand it. But for those who don't understand, usually the youth, they're the first ones to get confused. The youth or the ladies who are not educated. So they start listening to the shaitan tell them something, and then they don't wear hijab. And then there are those who mix the idea, and they wear... Muhajjiba, mashallah. What is this? I don't understand it. So she said, Dad, what is this? How come I need another one? Niqab. It doesn't work like this. The idea of the hijab is to give her the privacy. To give her privacy. How do you get privacy with the Kleenex? And they will wear short sleeves and a scarf. She will show her legs, but she covers her face. What is she doing? She's listening to shaitan. She's listening to the jahil people. The people but who have no knowledge. But does the shaitan speak to celebrities? Celebrities are the worst to do this. Because they come on. They were popular before. They want to keep their popularity. I will tell you, new Islam. No, you don't need to do these sex. They don't know anything. These people, I will tell you. Islam this, Islam is so and so. And it's not Islam. It's His Islam. There is only one Islam. It came with the Quran and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It didn't change. It doesn't need improvement. If you don't want it, fine. Good. Okay for you. Fine. But if you want Islam, don't change it to modify to your desire. Change your desire, modify it. You need to give me a break. I have to translate all of this. I'm so sorry. Tarjama. In public. شيخنا يعني هذا موقف مشوق جدا لعلنا نختم به إن شاء الله. يقول في زيارة الماضية كان معه ابنته مريم 19 سنة تقريبا وهي ترتدي النقاب. فقال إنها لما شاهدت هم يحبون مصر جدا جدا جدا ويقدرون علماءها ويعني فيهم محبة خاصة لبلاد الإسلام خاصة مصر. فقال بنته سألته لما رأت كثير من البنات مرتديات الشيخ مثل بما يشبه وزعمنا أنه حجاب الحجاب الموضة ومن أنهم يرتدين حجاب ممكن هدوم ملابس ضيقة أو جينز مع الطرحة مع الشرب أو مع نصفكم أو مع الميكب المكياج إلى غير ذلك. فسألته إيه ده هو هذا حجاب هل هؤلاء هل هن مسلمات إلى غير ذلك. فالشيخ يرجع ذلك كله كما أجاب ابنته إلى أن هؤلاء النساء استمعن إلى الشيطان والشيطان في نظري ليس مجرد الشيطان الذي أخرج بل كل من آدم كل من يتكلم بغير حقيقة الإسلام جاهلا خاصة يقول المشاهير المشاهير من الدعاء، المشاهير من الذين كانوا مشاهير قبل التوبة، مشاهير في التمثيل، مشاهير في الغناء، مشاهير في الكورة، مشاهير في غير ذلك، ثم أراد أن يكون أيضا مشاهير في الله في الدعوة، فلابد أن يأتوا بجديد. كل دعاء يقولون الله عز وجل نص الحجاب، يقول الحجاب أن يعطي المرأة خصوصية، لكن أن تكشف أكثر مما تستر، وإن كانت تستر بالكلية ولكن الملابس ضيقة فاضحة فليس بحجاب. فيقول أن هؤلاء المشاهير هم السبب في هذه الانتكاسة. ولما كان يمثل كيف يزعم هؤلاء أن هذا هو الإسلام، الإسلام الحديث، الإسلام السهل، قال هذا ليس الإسلام بل هو إسلام، يعني إسلامه هو، ليس هذا هو الإسلام الحقيقي. فإن شاء الله نختم بتعقيب حضرتك على هذا وخطورة اتباع أشخاص بدلا من اتباع المنهج الصحيح. أي نعم، هذا الحقيقة كلام كلام صحيح، وهي آفة من الآفات التي أنا نفسي تكلمت عنها كثيرا سواء في المساجد أو في القناة الفضائية. أنا لا أقول أن كل من كان مشهورا قبل ذلك أراد أن يكون مشهورا بعد، لأن الذي جعله مشهورا في الدعوة هم العوام الذين تبعوه بسبب شهرته قبل ذلك. نعم. يعني جملة فرجة. فبعض الناس يقول مثلا للمشهور الذي تاب احكي للناس التجربة بتاعتك، كيف تبت وكيف فعلت وكيف هذا، هو رجل عايش في الأضواء طول عمر، فنقلوه أيضا إلى هذا إلى الأضواء، ودي آفة نفسية لا يستطيع أن يتغلب المرء عليها إلا بكثير من الإيمان، حاجة تلجمه ترجعه لورا، وده ما عندوش أصلا، ده لسه كما أقول طالع من المستنقع بينظف نفسه لسه، وهو في حال ما بينظف نفسه لسه نقلوه برضو حاطين عليه الأضواء والكلوبات والكلام ده برضو، فالنفس برضو برضو يصعب عليها أن أكون مشهورا ثم فجأة أن أكون مغمورا. وهذا كان موجودا مثلا عند بعض الذين أسلموا كأبي سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان الذي كان رأس قريش، تمام، لما انتقل إلى الإسلام يعني برضو عوضه النبي صلى الله عليه وسلم، عوضه بالخاصية المشهورة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، برضو لأن قد يكون في صدره أنه لا يريد أن يجاور بلالا، تمام، وذلك يعني لما بلال ومجموعة من الصحابة مر أبو سفيان قال إن سيوف الله لم تأخذ من يد أعداء، فطبعا أبو بكر قال لهم كيف تقولون هذا سيد قريش، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر لقد أغضبت ربك، هؤلاء أسلموا وهؤلاء ذاقوا الأمرين وهؤلاء كذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر حتى رجع إليهم وقال أخي أغضبتكم؟ قالوا لا، تمام. فأنا عايز أقول إنه مش لازم، يعني أنا عايز أقول أحد أهم الآفات اللي خلت هذا المشهور في أيام جاهليته العوام هم اللي خلوه، قد يكون هو رجل صالح أو امرأة صالحة ويريد أن تتوب حقا أو يريد أن يتوب حقا، لكن العوام لم يعطوه فرصة حتى يعني يعرف حقيقة الإسلام في في في في في خارج الأضواء. فاللي حاصل إن كثير من الشباب الذين لم يتعلموا ومن يسمون بالدعاة الجدد، الاصطلاح الحادث الدعاة الجدد، سمع كلمة من الشيخ ده وكلمة من الشيخ ده وكلمة من الشيخ ده وهو يجيد التعبير ويجيد الكلام، فخاطب هؤلاء اللي لسه خارجين أو اللي لسه عايزين الإسلام في النوادي، النوادي المشهورة والكلام ده، ودخل وقال لك أنا لو دخلت في النوادي المشهورة بلحية سينفرون مني، يبقى أنا لازم أكون حليل، لو دخلت لهؤلاء وكلمتهم أن بحدود الإسلام الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام سينفرون منهم، يقدم تنازلات وهو يتصور، وبكل أسف بيبقى له مفتي خاص، مفتي كما الصنف ده للشيخ المطيع شيخنا رحمة الله عليه كان يسميه، كان يسمي هؤلاء يقول لك مفتي الرخص ومكتسح العزائم، تمام، يعني هو كان له تعبير كده يقول لك مفتي الرخص ومكتسح العزائم، كل حاجة لا بأس لا بأس لا بأس جائز، وإذا كان المسألة فيها خمسة أقوال يجيب أضعف قول، أو يجيب القول الذي يسمى العوام ثم يقول قال به عالم وإن كان شاذا، حتى وإن كان مخالفا للدليل، طالما قال به عالم خلاص يقول لك ما فيش مشكلة، هذا مفهوم الآن اللي هو اتباع الرخص في المذاهب. أشوف المذهب الحنفية مثلا يجوز النكاح بغير إذن الولي، يبقى كل ولد في الجامعة تزوج بنت مع اثنين شهود من الطلبة يبقى ماشي نكاح، خلاص يبقى ناخد من الحنفية ما يناسب هذا أو ناخد من المالكية ما يناسب واقع المجتمع. فيلتمسون الرخصة أو شواذ الفتاوى من المذاهب كلها ثم يعطونها الناس ويقولون سبقنا إليها وقال بها عالم. فهؤلاء لما دخلوا النوادي والكلام ده وشافوا المرأة متبرجة ولبسة ستريتش وبادي وبنت أخرى ممكن تكون حاطة شرب وأخرى ممكن تكون كأنها عروس وهو شايف كل ده أمامه ويخاطب هؤلاء ويكلمه عن محبة الله ورسوله والناس دول بهذه الآية لا علاقة لهم بمحبة الله ورسوله وبعدين يثني عليهم وان انتم ممتازين وممتازات وانتم يكفي انكم فتحتم اذانكم لكلام الحق والى اخره ويفضل سنة وسنتين قدام هذا الجمهور سبحان الله فيظن هؤلاء ان هذا هو الاسلام. فاذا سمعوا رجلا مثلي يتكلم فعلا بحدود ما انزل الله وبما اجمع عليها اهل العلم او ذهب اليه اكثر اهل العلم او على الاقل يظاهره الدليل يقول لك ده متشدد ده انسان متشدد ومش ده الاسلام تمام حتى انا اخرجه من هذه الدائره الفاسده التي نقلت اليه الاسلام على غير الصور انا احتاج الى وقت طويل وربما ادبر عني هذا الرجل ولم ياتني. فهؤلاء في الحقيقه طولوا الطريق على طائفه من الناس وان كانوا وانا لا يعني اشك ان في ناس اهتدت على ايديهم بس هذا لا يدل على ان المنهج حق. الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أي أجعلهم كأعجاز نخل المنقعر. الخوارج دول كانوا متألهين وكانوا متعبدين وإذا دخلت معسكرهم تراهم تسمع في المعسكر دوي كدوي النحل قراءة القرآن. هؤلاء الذين يصلون حتى أن بعض هؤلاء يقول أحد الرواة في ترجمته ما كنت أستطيع أن أخاطبه وجها لوجه من رائحة فمه من كثرة الصيام. يعني من كثرة الصيام البخر الذي يخرج من فمه ما أقدرش أواجهه وجها لوجه وأنا بتكلم لازم أود وشي كده علشان أتكلم من كثرة الصيام هو الوصال تمام. وده يصلي حتى أن علامة الصلاة في جبهتك ركبة العنز ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهادته على هؤلاء أنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. وبعدين قال إيه؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لو قتلناهم قتل عاد. في حكاية طريفة جدا أن بعض العلماء كان يمشي أو بعض الناس كان يمشي مع طائفة من أصحابه وفجأة هيمروا على معسكر من معسكرات الخوارج. الخوارج كانوا عاملين كمين اي حد معدي انت رايح فين واصلك فين وجاي منين وعلى فين والكلام ده. فعرفوا انهم لو قالوا نحن مسلمون هيقتلوا تمام. فالرجل قال لهم ايه لا يتكلم احد ودعوني انا اتكلم. فلما وصل الكمين قالوا له انت مين ومين اللي معاك؟ قال نحن قوم مشركون تمام جئنا نسمع كلام الله. اهلا وسهلا افتح المضيفه يا ابني. فتح له المضيفه وجاب قهوه وشاي وبتاع والكلام ده ايه عشان الايه ايه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. بعد ما سمعوا الكلام قال له خلاص احنا فعلا سمعنا كلامكم خلاص وصلونا بقى. فطلعوا كتيبه من معاهم توصلهم لحد الدار لان ما ابلغه يعني حتى مش يسيبه لا بعت معاه كتيبه لتامين هؤلاء الناس حتى يصلونا. لو ان هذا الرجل قال نحن جماعه من المسلمين لقتلوهم جميعا تمام. فانا عايز اقول هؤلاء اتبعهم الوف مؤلفه. هل هؤلاء الالوف المؤلفه دل على ان منهجهم حق؟ ليست هناك جماعه تنتسب إلى الإسلام إلا وتبعها حشاشون وزناة وبغاة. كل جماعة تبعها ناس كانوا منحرفين. نحن لا نقيس الحق بعدد الأتباع. الحق لا يقاس بالكيلو. أنت الجماعة بتاعتك فيها مثلا 200,000 وأنا الجماعة بتاعتي فيها 10,000 لا يعني أن 200,000 أنكم على الحق. واخد بالك إزاي؟ ده الذي أريد أن أنبه عليه. في بعض الجماعات تقول نحن جماعة عالمية يتبعنا في كل مكان في العالم ملايين الناس. هذا لا يدل على أن المنهج حق. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام الذي هو دين الله الحق بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطبيعة الغريب أنه وحيد منفرد طريد. وكان ابن القيم رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول فيها: أسلك سبيل الحق ولو كنت وحدك، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش بقلة السالكين. يعني مش إني مليون إنسان ماشي في هذا الطريق يدل على أنه حق، أو عشرة ماشيين في هذا الطريق يدل على أنه باطل. هي طبيعة الحق دائما أن بيحصل نوع من التمييز، واخد بالك إزاي؟ فأنا عايز أقول أن هؤلاء ما يجيش واحد يقول لي يا ما ناس كانوا حشاشين، ويا ما ناس كانوا زناة، ويا ما ناس كانوا بغاء، وناس ما يعرفوش أي حاجة عن أي حاجة، واهتدوا على يد هؤلاء. هذا يعني الحق، الحق والمنهج الحق شيء، واتباعه والجماهيرية شيء آخر، ولا يعرف الحق بالرضا. بالضبط كده. فدلا عايز أقوله يعني برضو ردا على من يقولون لماذا أنتم تنكرون على هؤلاء، نحن نقول يا جماعة لو إني سألنا العقلاء جميعا، هذه آلة جديدة خالص، تمام، ما فيش مهندس جاء قال لك افعل كذا وكذا ولا لها كتالوج حتى، خلاص، هل يجوز في عقل عاقل من العقلاء ان يدخل انسان على آلة لا يعرف شيئا عنها ويقول له جرب فيها؟ ما انا ممكن اضغط على زر يعمل فرقعة في الدنيا يضيع الدنيا كلها. تمام. الاسلام اعظم من هذا، انا مثلت بهذا بس عشان خاطر اوصل القصة. الاسلام الذي انزله الله عز وجل على نبيه وقاتل من اجله، وقاتل الصحابة من اجله، وشربت الارض من دمائهم، ونصبت سوق الجهاد الى يوم القيامة، وشردها الصحابة وتركوا بيوتهم. الاسلام ده حاجة بسيطة؟ عشان اجي اتكلم بمنتهى البساطة والاريحية وانا قاعد على كرسي فوتيه ولا الكلام ده، وشايف قدامي كل هؤلاء المخالفات او المخالفون الذين لله عز وجل، ثم ادهنهم في الحق؟ انا ابلغ الحق كما انزل، ليس من حقي ان اغير شيئا في الحق، ليس من حقي لان ليس ديني. النبي عليه الصلاه والسلام قيل له فاستقم كما امرت، كما امرت له امر، قبل ان اتحرك وارفع قدمي لابد ان انظر ما الذي امرني، امرني بماذا، قال لي ارفع قدمك ام لا، اذا قال لي ارفع قدمك ارفعها، ولا اضع قدمي الا حيث قال لي ضع قدمك هنا. ليه؟ لأنني متبع، لا أستطيع، لا أستطيع أن أخالف دين الله سبحانه وتعالى، ليس من صلاحياتي، لكن من صلاحياتي بعد أن أكون صاحب أهلية أن أجتهد في مسائل النوازل التي وسع الشرع لي فيها وجعل لي أكثر من مخرج، فأنا أنظر إلى المخرج الذي يستند إلى دليل أيضا، ثم أقول للمستفتي يجوز لك أن تفعل كذا وكذا وكذا. فالدعوة مش تبهللة كما يتصور بعض الناس، عارف يتكلم كلمتين وعارف مش عارفين والكلام ده، يطلع لي يدعو لي ويقول أنا داعية إلى الله. فهذا الذي يعني أريده. أنا يعني أعتذر عن حرارة الأنفاس في هذا، لأن هذه مسألة مرة. أنا عندما أرى هذا الزخم والكلام ده أنا أعرف، أنا أعرف المشاكل التي تأتي من وراء هؤلاء، لأن أنا في هذا الموضوع منذ 30 عاما. وأسأل الله أن يميتني وإياكم على الإسلام وأن أتقبل منه أن أجعل هذا خالصا لوجهه. لما أنا كرجل لو أنا طبيب في بلد فيه طاعون، أنا الذي أعرف العلة وأقول إن هذا الدواء الذي يعطى يزيد من الطاعون، تمام، ولكن لا يسمعني خوني، أنا أتقطع من داخلي أن الضحايا سيكونون بالمئات بل بالألوف، لأن الذي تولى علاج هؤلاء رجل جاهل غير متخصص. فأنا نفسي لما ببص لهذه المسألة بأشعر بمرارة شديدة تؤثر على بنياني أنا، وتؤثر على كياني، وتؤثر على يعني. فأنا عايز أقول يعني لكل مستمع لهذا، مش أي إنسان له صلاحية أن يدعو إلى الله، الدعوة إلى الله أعظم الوظائف، كيف يصل الإنسان إليها؟ يعني أنا بقول دلوقتي لو أن رجلا زور خاتم الجمهورية، زور إمضاء الرئيس الوختم النصر لو زوره، أو إن هو مشى واحد في وظيفة وقلد إمضاء الرئيس ثم ضبط هذا الإنسان متلبسا بهذا، هيعملوا فيه إيه؟ هيدلوا أقصى عقوبة يمكن أن يعاقبوه بها. طب هذا الذي يتكلم عن الله عز وجل بأي صلاحية يتكلم عن ربه تبارك وتعالى وهو لم يدرس؟ ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فجعل المفتي المتكلم عن الله عز وجل كالموقع عن الله، لأنني عندما أقول لإنسان هذا حرام وهو ملتزم بيلتزم وممكن التزامه بالفتوى يضيع عليه صفقة بالملايين. تمام. لكن أنا أفتيته غلط لأني لست بعالم، أفتيته غلط، يبقى حرمت هذا الإنسان من شيء أباحه الله له وكان ممكن يحصل من وراء ملايين. تمام. يبقى أنا كأنما عندما أقول له هذا حرام عليك كأنني وقعت عن رب العالمين، يعني هذه فتوى موثقة مختومة مثلا بخاتم النسل زي ما احنا بنقول في الأرض هنا. فلا يجوز لأحد قط أن يتكلم في دين الله إلا إذا كان عالما بقول الله ورسوله وعنده أهلية أن ينظر في الأدلة، لأن الأدلة متجاذبة. يعني ممكن الدليل الواحد قد يرشح معنا واثنين وثلاثة وأربعة عشان يسلك في القصة دي وينزل الدليل على حال المستفتي، لأن ممكن ما ينزلش عليه. دي محتاجة أهلية. ازاي الشباب اللي طالع وعمال يتكلم كلام مصطبه والكلام ده وارى لي كلمه من الشرق والغرب، كيف يصح ان يكون داعيه الى الله وكيف يسمح ان يترك هؤلاء؟ انا شايف ان هذا من الفساد في الارض، حتى وان كان يتبعه واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره بل الوف، ارى ان هذا من الفساد في الارض، لانه يبلغ دينا ليس هو دين الله الذي انزله الله على نبيه. نعم. وانا اسف لحراره الانفاس، يعني انا نحب هذه الحراره. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. اسال الله ان يجعل الحق على سنتنا وأفئدتنا. نفع الله بك وجزاكم الله خيرا كثيرا. انا لا ابالغ ان قلت انا اجزم أن المشاهدين يتفقون معي ويوافقون من الرأي، لوددنا أن الحلقة تستمر حتى الفجر، ولكن لنا أربع ساعات على الهواء مباشرة، نجلس في نفس المقاعد، فإن شاء الله أخذ مداخلة من الشيخ يوسف، ثم بعد ذلك الإخوة لديهم هدية من قناة الحكمة وقناة مواهب وأفكار ليقدمونها للشيخ، ونختم بذلك هذا اللقاء المبارك. عسى الله عز وجل أن ينفع به المستمعين. نعم شيخ يوسف. I have a small question. Because I like to take mashura, I like to ask before I act, and then I like to have people correct me if I'm wrong. So my question for our beloved Sheikh Abu Ishaq, I would like to ask you this question. Do you see the need for an English television channel presenting only pure Islam without advertising, without corrupting other messages with it, just a clear message of Islam in the United States and Canada? Do you see this need and do you support this? شيخ الله يسأل حضرتك سؤالا بخبرتك في مجال الدعوة، صلى الله ينفع بك. هل ترى أن هناك حاجة ماسة لقناة تلفزيونية موجهة باللغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية لتشمل أمريكا وكندا لنشر الإسلام باللغة الإنجليزية الخالصة بدون أن يكون هناك إعلانات وإلى غير ذلك؟ ما رأي حضرتك في هذا الأمر؟ والله هذا أمر مهم جدا، لا سيما وصورة الإسلام بعد العولمة وبعد هذا الغزو لبلاد المسلمين، الكلام ده شوهت صورة الإسلام بصورة متعمدة، والآلة الإعلامية الضخمة التي يمتلكها اليهود وغير اليهود وهؤلاء الكلام، يعني مشوهين صورة الإسلام حتى التصق الإسلام بالإرهاب، وطول النهار إحنا بنقول إن لا للإرهاب، إحنا اللي بنقول لا للإرهاب، لا للإرهاب، ولا يصدقوننا أيضا. يعني هذا من المصطلحات التي كنت أتمنى ألا تجري على ألسنتنا، يعني ليه احنا بنقول ليل نهار لا للارهاب؟ ومع ذلك خرجت من هنا اصلا يا شيخنا، معلش يعني، بس انا عايز اقول نحن اتهمنا بها، ما جبتش تهمه وكل شويه اقول نحن لسنا ارهابيين، نحن لسنا ارهابيين، نحن دعاة سلام، نحن لسنا ارهابيين، نحن دعاة سلام، ونلوكها كاننا نثبت التهمه على انفسنا. فانا عايز اقول ان بعد هذه الهجمه الشرسه على الاسلام والمسلمين، نحن في امس الحاجه فعلا الى قناه لتبين الاسلام الخالص، لما قال بيور الاسلام الخالص الذي لا تشوبه شائبه ولا يكون بجانبه حاجه، حتى يوجه الى امثال هؤلاء عشان يبصروا. انا ارى ان هذا واجب على المسلمين. أنا أبشر حضرتك أن هذا الشخص هو That was going to be my next question by the way. I was going to ask him what does he say for all the Muslims. He said واجب. وراء هذا المشروع الضخم هذا الشخص بمفرده ومن معاونه وإخوانه، جزاه الله خيرا. الآن نسأل الإخوان. Now my last question, I don't say last one, but because he's not well, Sheikh is sick. This means his dua is better than usual, and we love his dua anyway. So would he please make dua, and we'll all say Ameen, that Allah will give us the tawfiq to have a pure channel to just give the beautiful message of Islam in English language for Muslims, النيو مسلم النيو مسلم يطلب من حضرتك الدعاء لإتمام ونجاح هذا المشروع إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. الآن شيخ يوسف it's about time the brothers here would like to present a gift. It's the Lord talking from the Hikmah channel and Mawahib and Afkar channel. So would you please Assalamu alaikum. How's everything? MashaAllah. Thank you so much. Let's see the gift. Very nice. I love to see a blue box. Yeah. I like blue. What is this? Allahu Akbar. MashaAllah. Woo! It's a beautiful logo. Allahu Akbar. Oh. And it says, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. If you do obey him, you will be rightly guided. This, if let's say it again in Arabic. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Now in English. And if you do obey him, you will be rightly guided. And this is what I want. I want guidance. May Allah guide all of us to the straight path. That is very sweet. بهذا, I love this. This is a beautiful treasure. جزاك الله خير. Thank you so much. بهذا أحبتي في الله نأتي إلى ختام هذا اللقاء المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلناه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا حياك الله دكتور محمد. جزاك الله كل خير. نعم صبرت علينا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. الله يحفظك. ما استطيع ان نوفيك حقك. الله يحفظك. ولكن اسال الله عز وجل ان يوفيك حقك. الله يحفظك. وانا اشكرك انا اشكرك ان عرفتنا على تعرف الشيخ يوسف. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحفظك. شيخ يوسف. الله يجيب يوسف. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. Thank you so much شيخ يوسف. After being recording for a whole day that you joined us tonight. And tomorrow we start recording in Huda again. Inshallah. It was a very, very pleasant time. And inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept this time from all of us and guide us to this. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Don't forget one last commercial. GuideUS.tv. طيب كمشروع احبتي في الله بارك الله فيكم الى الملتقى في لقاء اخر عما قريب ان شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك. يا هلا يا هلا يا اخي يا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. هاي فيهم كما أنت يعني شباب هؤلاء الأمريكان بيأخذوا شيء عندهم النفط بيأخذوها يسمون شكله بيظلوا شباب بس ما شاء الله يعني كما هو يعني شباب يعني هو على فكرة هو أنا عرفته ب 98 بدأنا نشتغل مع بعضنا في كندا ب 98 هو أنا من يوم ما شفته من أيام قناة الحكمة لا يا بيض عملنا مع بعض اللقاء في قناة الحكمة كده سبحان الله لم يتغير شباب البتة شباب يا وطن أهلا بيك أهلا بيك تفضل تفضل